أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله أولا وآخرا على تيسيره لنا سبحانه الاجتماع مرة أخرى ضمن محاضرات الدورة العلمية السنوية بالإقامة، دورة الطيب العقبي الأولى، وهذه المرة في محاضرة بعنوان مدخل إلى علم التفسير مع فضيلة شيخنا عز الدين رمضاني حفظه الله، الذي تجشى معنا السفر حرصا منه على إفادة طلابه وتوجيه أبنائه، فجزاه الله خيرا وأطال عمره في نصر السنة وثبته على ذلك حتى يلقاه. ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، بدءا بمدير الإقامة إلى أعوان الأمن إلى كل عمال الإقامة، غير مغفلين إخواننا الطلبة. نسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده سبحانه، إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الحضور، نلتقي بكم في هذه الأمسية في إطار انعقاد هذه الدورة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق فيها الجميع لما يحب ويرضاه، وأن نسأله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. هذه الدورة العلمية المباركة التي اختارت كعنوان لها مداخل إلى بعض العلوم الشرعية، وهذا الموضوع في الحقيقة له أهميته في حياة المسلم عموما، وفي حياة طالب العلم على وجه الخصوص. ولا يخفى عليكم أن من أهم العلوم التي ينبغي على المكلف معرفتها والإحاطة بها هو العلم الذي يقربه إلى الله جل وعلا ويبصره بأحكام رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن أجل هذه العلوم وأشرفها وأفضلها على الإطلاق علم التفسير. يقول الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله: التفسير رأس العلوم الشرعية ورئيسها، وذلك لارتباطه أولا بكتاب الله تبارك وتعالى، ولأنه الأصل في فهم القرآن وتدبره، الذي جعل الله سبحانه وتعالى في إنزاله للناس أن يتدبروا آياته. هذه الغاية العظمى لإنزال هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن أيضا أو التفسير يتوقف عليه استنباط الأحكام ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، وبه يعرف الحلال من الحرام. وبعبارة أجمل وأدق نقول أنه من القرآن تستخرج أصول الشرع وقواعده. ولهذا ما من عالم ذكر علم التفسير إلا وقدمه على جميع العلوم. يكفيه شرفا وفضلا أنه مرتبط بأعظم كتاب على الإطلاق مما أنزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله، ألا وهو القرآن. وشرف العلم كما يقولون بشرف المعلوم. يقول الراغب الأصفهاني في بيان أهمية علم التفسير بالنسبة لطالب العلم، يقول: أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن. وبيان ذلك هو أن علم التفسير قد حاز الشرف من جهات ثلاث: من جهة الموضوع، ومن جهة الغرض، ومن جهة شدة الحاجة إليه. أما من جهة الموضوع فلأن موضوعه كلام الله عز وجل الذي هو ينبوع كل خير ومعدن كل فضيلة، قد وصفه الواصف بقوله: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، إلى آخر ما جاء في وصف كتاب الله عز وجل المذكور في حديث علي. وإن كان الحديث ضعيفا فإنه اشتمل على وصف عظيم لهذا القرآن. أما من جهة الغرض في تطلب علم التفسير فلأن الغرض منه كما قال الراغب هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى. وأما من جهة شدة الحاجة إليه فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجل أو جائي أو آجل مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية، وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تبارك وتعالى. وللعلماء في بيان فضل التفسير وتقدمه على سائر العلوم ما لا يمكن الإحاطة به وإن كان يدور في معنى واحد. ما هو علم التفسير؟ التفسير أيها الإخوة جاء هكذا على وزن تفعيل، وإنما جعلوه على وزن التفعيل للتكثير. هو في اللغة مأخوذ من الفسر، مأخوذ من الفسر، من فسر الشيء أي إبانته وإيضاحه وتعريته. تقول: فسر قشرة الثمرة عن الثمرة ليتبين ما في داخل القشر. ويقال أيضا في اللغة: فسرت عن ذراعي إذا كشفت عنها. إذن ففي الفسر معنى الكشف والبيان والإيضاح والتعرية والإبانة والتفصيل. ومنه قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أحسن تفسيرا أي بيانا وتفصيلا. وأما في التفسير الاصطلاحي أو المعنى الاصطلاحي للتفسير فللعلماء تعريفات عدة تختلف باختلاف ما أراده هؤلاء العلماء من التفسير. بعضهم يعرف علم التفسير فيقول هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك ببيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. وبعضهم يقول هو علم يبحث عن معاني نظم القرآن بحسب الطاقة البشرية وبحسب ما تقتضيه قواعد اللغة العربية. لكن يمكن أن نذكر أجمع تعريف بل وأفضل تعريف، والذي اختاره الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء المتقدمين أو المتأخرين، وهذا يمكن أن يحفظه الجميع. إذا قيل لك ما التفسير فقل هو بيان معاني القرآن أو بيان معاني كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التفسير ما هو؟ هو بيان معاني القرآن. البيان معروف تقدم، هو الكشف عن المغطى، وأما المعاني فهي دلالة الجملة بألفاظها على المعاني، دلالة الجملة بألفاظها على معاني القرآن. وهناك فرق بين تفسير اللفظ وتفسير المعنى. فتفسير اللفظ يعني بيان معناه من جهة اللغة، تفسير اللفظ بيان معناه من جهة اللغة. وأما تفسير المعنى فهو بيان المعنى من خلال السياق الذي جاء فيه. فالأول أي تفسير اللفظ لا يعتمد بمجرده في تفسير القرآن، لأن المعنى اللغوي قد يخالف أو قد يتعارض مع المعنى الشرعي لللفظة، أو يتعارض مع المعنى العرفي لللفظة. ولذلك أصل العلماء قاعدة فقالوا ليس كل ما صح لغة صح تفسيرا. وبيان هذه القاعدة لو أخذت مثلا لفظة الدعاء، فهي في اللغة تعني، لو أخذت لفظة الصلاة، أقول لو أخذت لفظة الصلاة في اللغة تعني ماذا؟ تعني الدعاء، ومنه قوله تعالى وصل عليهم، ومنه قوله سبحانه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. والصلاة لها معاني شرعية أيضا غير المعنى الذي دلت عليه اللغة. فالصلاة قد تعرف بأنها هي العبادة ذات الركوع والسجود المفتتحة التي مفتاحها الطهور، وافتتاحها بالتكبير وختمها بالتسليم. وقد يكون المعنى الشرعي للصلاة هو أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهذا نوع من الصلاة، ومنه قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لو جئت فسرت الصلاة بالمعنى اللغوي الذي هو الدعاء في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، تكون هنا قد جنيت عن التفسير وانحرفت عن المعنى المراد من لفظة الصلاة في هذه الآية. لماذا؟ لأن في قوله تعالى وأقيموا الصلاة لا يراد من الصلاة إلا المعنى الشرعي قطعا، ولهذا لا يمكن أن تفسر هنا الصلاة بأنها الدعاء، فتقول وأقيموا الصلاة يعني وأقيموا الدعاء. الصلاة المبين معناها في هذه الآية وأقيموا الصلاة المراد بها الصلاة ذات الركوع والسجود، يعني الصلاة الشعيرة التعبدية المعروفة عند المسلمين. ولهذا قال العلماء أنه لا يمكن لطالب العلم أن يفهم وأن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى من خلال الوقوف أو معرفة معاني الألفاظ. وهذا الذي يصطلع عليه العلماء بتسميته بغريب القرآن. نعم هو مفيد لا شك لطالب العلم، لأن هناك بعض الألفاظ وبعض الكلمات في القرآن الكريم لا يمكن أن يهتدي إليها القارئ بسهولة إلا أن يكون مطلعا على العربية ولغتها وأدابها وبلاغتها، فهو يحتاج إلى أن يستعين بكتاب في غريب القرآن. لكن أحيانا الغريب لا يسعفه في فهم المعنى، لأنه قد يراد في الآية بذلك اللفظ أن يراد به المعنى العرفي، وأحيانا يراد به المعنى الشرعي فيلغى المعنى اللغوي، وأحيانا يوافق المعنى اللغوي المعنى الشرعي. ولهذا الاقتصار على غريب القرآن في فهم القرآن لا يمكن. ولهذا أحسن ما يرشد إليه العلماء في مسألة الغريب هو كتاب الراغب الأصفهاني صاحب مفردات ألفاظ القرآن، لأن الراغب هنا راعى أمرا مهما، وهو أن اللفظة التي يأتي بها في أول الكلمة هذه اللفظة تكون في آيات كثيرة وفي سياقات مختلفة، فهو إن بين معناها اللغوي لكن عندما يذكر الآية يبين معنى اللفظة تبعا للسياق الذي وردت فيه، وهذه ميزة انفرد بها الراغب عن سائر من ألف في غريب القرآن وهم كثيرون. ولعله تكون هناك إشارة بإذن الله تبارك وتعالى أثناء الحديث عن بعض كتب التفسير والتي ينصح بها. هذا فيما يتعلق بعلم التفسير. وبعض العلماء يعطي مصطلحا آخر يسميه الشرح، تفسير القرآن يقابله شرح القرآن، لكن هذا المصطلح ليس سائدا عند العلماء، ولهذا لا تجدون مثلا كتابا من كتب التفسير يعطى له عنوان معين ثم يقال في شرح القرآن أو في شرح كلام الله، وإن كان الشرح هو التفسير، لكن هناك مرادف آخر أو معنى ملازم للتفسير وهو الذي يسميه العلماء بالتأويل. والتأويل معروف، التأويل هو معنى التفسير وبيان المراد من المعنى وجعله يؤول إلى المراد منه، وهو المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فالمراد بالتأويل هنا التفسير. ولهذا كان عبد الله بن عباس يلقب بترجمان القرآن. فنفعه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فصار من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل. ويوضح ذلك أنه كان مرة في مجلس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومع القوم كبار الصحابة منهم من شاهد بدرا، لما نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام آخر سورة في القرآن وهي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الآية، سأل عمر بن الخطاب الصحابة ما فهموه من هذه السورة وما معناها، فما ذكروا له إلا ما يفهم من ظاهرها أم من ظاهر الألفاظ. وكان عبد الله بن مسعود مع القوم وهو أصغرهم سنا، لم يجاوز العاشرة من عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد استصغره كبار الصحابة حتى قالوا لعمر لنا أبناء مثل عبد الله ونحن لا ندخلهم معنا في مثل هذه المجالس. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه بذكائه وبفراسته قال لهم أن ما تجدون عند هذا الغلام لا يوجد عند أبنائكم. ولما سأله عن مضمون هذه الصورة وما فهمت من هذه الصورة في قوله تعالى إذا جاء نصر الله قال هذا أجل رسول الله أعلمه الله إياه. وهذا في الحقيقة هو التفسير، لأن عبد الله بن عباس لم يقف على معاني الألفاظ وإنما وقف على بيان المراد من هذه الألفاظ ومن هذه الكلمات أو هذه الجمل. فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه التفسير. فالتأويل مرادف للتفسير، ولهذا يقال للتأويل معنى محمود ومعنى مذموم. المعنى المذموم هو الذي يستعمله المؤولة أهل الكلام في تأويلهم، صرف ظاهر اللفظ، صرف الكلام عن ظاهره لأمر يعن لهم يرجحون به ما يعتقدونه صوابا، فهذا تأويل مذموم كتأويل الصفات. لكن التأويل الذي بمعنى التفسير هذا مصطلح مستعمل عند علماء السنة ومنهم أهل التفسير، حتى إن الطبري رحمه الله شيخ المفسرين ابن جرير وكتابه أفضل كتاب في التفسير على الإطلاق، أفضل كتاب في التفسير هو تفسير ابن جرير. وحتى من قال بأن تفسير بقي بن مخلد للأسف الشديد الذي لا يزال مفقودا وقيل أنه وجد لحافظ الأندلس بقي بن مخلد صاحب المسند والذي يقول ابن حزم رحمه الله أن أفضل وأجل من ابن جرير، يقال أن هذه في الحقيقة دعوة فقط ما دام الناس لم يعثروا على هذا الكتاب، وإلا فإن الإمام ابن جرير هو الإمام الذي يرجع إليه في التفسير. وسنذكر إن شاء الله في كلام خاص بتقييم بعض كتب التفسير بأن هذا الكتاب لو قرأه طالب العلم وتمرس فيه وفهمه يمكن أن يكون عالما في كل الفنون في علم الحديث والفقه والأصول والقواعد وأشياء كثيرة. فابن جرير يستعمل مصطلح التأويل ولا يستعمل مصطلح التفسير، فيقول تأويل قوله تعالى كذا وكذا، واختلف أهل التأويل في كذا وكذا. فهنا يظهر من كلام ابن جرير أن التأويل هو التفسير، وبعض العلماء يفرق يقول بأن التفسير هو ما كان في الكتب الإلهية وفي غيرها، يعني يستعمل التفسير في الكتب الإلهية وفي غيرها، في كتب الأدب وفي كل الكتب يستعمل التفسير لأن التفسير يقابله الشرح. لكن التأويل لا يطلق إلا في الكتب الإلهية، ولهذا مثلا تقول في بيت من الشعر تفسيره كذا ولا تقول تأويله كذا. وبعضهم ذكر فرقا آخر قال أن التفسير مرتبط أكثر بالألفاظ والمفردات، والتأويل يرتبط أكثر بالمعاني. وبعضهم قال أن التفسير خاص بالرواية والتأويل خاص بالدراية. هذه بعض الفروقات التي يذكرها العلماء في بين التفسير والتأويل، وإلا في الأصل التفسير هو التأويل، ولهذا وجدت كتب في التفسير كثيرة بمعنى التأويل ككتاب ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى جامع البيان في تأويل القرآن أي في تفسير القرآن. مسألة أخرى حكم تعلم التفسير، الذي لا خلاف بين العلماء أن تعلم التفسير واجب، بمعنى إذا قلنا واجب أن الإنسان يأثم بتركه، لكن هذا الوجوب هو على الأمة على وجه العموم، يعني ليس كل إنسان يجب عليه تعلم القرآن. ولهذا قالوا لا يجوز أن تخلو الأمة من عالم بالتفسير يعلم الناس معاني القرآن لكي يعينهم ذلك على معرفة أحكام الحلال والحرام وتدبر كلام رب العالمين الذي أنزله لهذا الغرض. لكن هل هو واجب عيني أو واجب كفائي؟ نقول منه ما هو عيني ومنه ما هو كفائي. فما لا يسوغ جهله فهو واجب عيني، أي يجب على كل واحد منا أن يعرف مثلا ما أمر به القرآن أو نهى عنه، ما هي أصول المحرمات، ما هي أصول المعتقدات. لابد الإنسان يعرف بأن الله حرم الكفر وحرم الشرك وحرم شرب الخمر وحرم نكاح الأمهات، هذه أمور لابد لكل إنسان أن يعلمها حتى ولو لم يستحضر الآية ولم يفهم دلالة الآية، لكن يعلم أن الله عز وجل حرم هذا في كتابه، هذا واجب عيني على كل أحد. أما الواجب الكفائي فما كان سوى هذا فنقول أنه واجب كفائي، والناس يتنافسون في تطلب هذا النوع من العلم. هل هو واجب على العالم أو هو واجب على المتعلم أو هما معا؟ أيضا نقول بأنه واجب على العالم، إذ لا يجوز لعالم لسيما من تصدى للفتوى وتعليم الناس أن يكون جاهلا بكتاب الله عز وجل، بل يتعين عليه أن يكون عالما بالتفسير، لأنه لا يمكن أن يفتي ولا يمكن أن يستخرج الأحكام ولا يمكن أن يستنبط الأحكام الشرعية دون أن يكون عالما بكتاب الله عز وجل، لأن الفتوى أول ما تقوم على ما هو في كتاب الله عز وجل، هذا لابد منه. والآية في ذلك معروفة لما ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب، لأن بيان العالم قد يكون كتابة وقد يكون مشابهة. يقول الله عز وجل في آية آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمعنى في هذه الآية ظاهر، لأن تبيين الكتاب يتضمن تبيين معانيه وألفاظه، الكشف عن معانيه والكشف عن ألفاظه، فيكون إذن التفسير مما أخذ الله تعالى العهد على أهل العلم بذلك. قال العلماء: سواء سئلوا عن ذلك أم لم يسألوا. ولهذا كان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول: يجب أن يكون للعامة مجلس في تفسير القرآن، لابد أن يكون هناك مجلس. ولهذا الإمام أو الداعية أو طالب العلم الذي يفتح الله عز وجل عليه بأن تكون له حلقات ودروس علمية في المساجد أو في هذه الإقامات، أن يعتنوا بتدريس التفسير وأن لا يهملوا كما يفعل كثير من الناس، لأن التفسير أولا علم شريف وعظيم لارتباطه بكتاب الله عز وجل، ثم إن التفسير علم يشمل جميع العلوم، ولهذا أنت إذا قرأت في كتاب التفسير تتعلم أشياء كثيرة غير علم التفسير، تتعلم علوم القرآن وتتعلم علوم اللغة وتتعلم علوم الحديث وتتعلم الأصول وتتعلم الفقه وتتعلم النحو، لأن المفسرين لهم عناية بهذه العلوم، وسنذكر كيف تأثر كثير من العلماء بالعلوم التي تخصصوا فيها، فلما فسروا القرآن غلب على تفسيرهم التوجه أو العلم الذي برزوا فيه. وليس كل كتاب في التفسير يمكن أن يقال هذا كتاب جامع للتفسير، لأن التفسير قد يدخل فيه غير التفسير كما سوف نبينه. الأدلة على وجوب تعلم التفسير، هذه مسألة تطرق إليها شيخ الإسلام رحمه الله بتفصيل في تلك المقدمة العظيمة، مقدمة في أصول التفسير، وإن كانت هذه المقدمة لم يكتبها شيخ الإسلام على طريقة أهل المتون العلمية الذين يذكرون المسائل بالترتيب بدءا بأولها إلى آخرها، وإنما عنت لشيخ الإسلام بعض المسائل وبعض القواعد التي يرى أنه لا يمكن إهمال مثل هذه الأسس ومثل هذه الطرائق ومثل هذه المناهج وأنت تفسر كلام الله عز وجل أو تقرأ كتاب الله عز وجل. فشيخ الإسلام تطرق إلى هذا الموضوع الهام، وهو أنه ذكر أدلة كثيرة على وجوب تعلم التفسير، وذكر منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى بيّن الحكمة من إنزال القرآن، وهو أن يتدبره الناس، يعني يتدبر الناس آياته ويتعظ بما فيها. والتدبر في الحقيقة هو التأمل في تلك الألفاظ وفي الآيات للوصول إلى معانيها. فإذا لم يكن ذلك تكون قد فوت على نفسك تدبر القرآن الذي جعله الله سبحانه وتعالى هو الغاية من إنزاله. إذن لابد من التفسير، لأن التفسير يعينك على ماذا؟ على فهم وتدبر القرآن الكريم. ولهذا لما تفاوت الناس في الفقه وفي الفهم وفي علم العربية كان فهمهم للقرآن وللتفسير أكثر من غيرهم. فالبعض قد تمر عليه الآية ولا يفهم منها شيئا، والبعض قد تمر منه آية تمر عليه آية أو يسمع آية فيتدبرها ويمكن أن يستخرج منها معاني كثيرة، ويستخرج فيها من الفوائد ما لا يكون في الحسبان أو حتى في بال الإنسان. ولهذا ترى عن بعض العلماء أنهم بقوا وهم يفسرون آية أو صورة من كتاب الله عز وجل أكثر من 100 مجلس أو 90 مجلس، كما حصل للقاضي أبي بكر العربي لما فسر سورة التكاثر، مجالس كثيرة ما أنهاها. فترى أن الناس يتفاوتون على حسب ما أوتوا من العلم. إذن لا سبيل إلى التدبر، تدبر القرآن وتدبر معاني القرآن، إلا بالوقوف على التفسير وفهم كلام الله تبارك وتعالى. من هذه الآيات الدالة على وجوب التفسير قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله عز وجل وبخ وذم أولئك الذين لا يتدبرون القرآن وكأن على قلوبهم أقفالا، فهم وإن سمعوا لم يفهموا ولم يتدبروا، فالله سبحانه وتعالى قد ذمهم على ذلك لأنهم منعوا وصول الخير إلى قلوبهم. أيضا من الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله آيات كثيرة، هذه بعض الآيات، وذكر أيضا أن الطريقة الواجبة في تعلم التفسير أن يتعلم طالب العلم ألفاظ ومعاني القرآن الكريم، لأنهم إذا تعلموا هذا تمكنوا من العمل بالقرآن. إذا لا سبيل إلى العمل بالقرآن إلا عن طريق التفسير، كما أنه لا سبيل إلى تدبر القرآن إلا عن طريق التفسير، فكذلك العمل بالقرآن، وهو أيضا غاية عظيمة من أجلها أنزل القرآن، أن يقيم الناس أحكامه وأن يعملوا بما فيه من الأوامر والنواهي. وأنت إذا كنت جاهلا بالتفسير لا تستطيع أن تفعل شيئا، ولا أن تتعبد الله عز وجل بما أمرك، ولا أن تجتنب ما نهاك عنه إلا بتعلمه. ولهذا كان المنهج الرضي الذي اعتمده الصحابة في قراءة القرآن وفي حفظ القرآن أنهم كان الواحد منهم إذا حفظ 10 آيات لم يتجاوزها حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل، كما جاء في الحديث المعروف لما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله الذي أخذ القرآن عن عثمان: قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فحفظنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا يقال كما في موطأ مالك رحمه الله أن عبد الله بن عمر مكث في حفظه لسورة البقرة 8 سنوات. وثمان سنوات والمعروف عن الصحابة قوة الحفظ، فلا شك أن قول من قال أنه بقي في حفظ لسورة البقرة 8 سنوات هذا يدل على أنه كان يحفظ سورة البقرة ويعلم ما فيها من العلم والأحكام. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم قدر المستطاع. ولهذا إذا وجدنا اليوم من يهتم من شبابنا بحفظ القرآن وإجادة الترتيل والتجويد هذا شيء مهم، لكن إذا لم يضف له الخطوة التي تليه وهي فهم القرآن وتعلم التفسير فهذا في الحقيقة تعارض وتناقض مع ما يجب وينبغي أن يكون عليه طالب العلم، لأنه لو كان كذلك لصار كما وصف الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل كمثل الحمار يحمل أصفارا، كمثل الحمار يحمل أصفارا. ولهذا الإنسان إذا حفظ القرآن لابد أن يكون عالما بمعانيه. ولهذا كان العلماء ينصحون دائما الحافظ لكتاب الله عز وجل أن يكون له كتاب في التفسير، أحد هذه الكتب في غريب القرآن والآخر في بيان المعاني الجملية أو المعاني الإجمالية لكتاب الله تبارك وتعالى حتى يكون على بينة من أمره. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دليلا عقليا في وجوب تعلم التفسير لما قال رحمه الله والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. قال هذا العادة تمنع من هذا أن يقرأ الناس كتابا في علم من العلوم أو فن من الفنون كالحساب والطب ثم لا يفهموا مضمونه ولا يستشرحوه، بمعنى لا يطلبون شرحه من أئمته ومن أصحابه. قال فكيف بكلام الله تبارك وتعالى الذي به عصم الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. والأدلة على هذا في الحقيقة كثيرة، وإنما شيخ الإسلام فقط ذكر هذه الأدلة الشرعية التي من كتاب الله، والأدلة أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأيضا حتى الدليل العقلي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والغرض من تعلم التفسير كما هو معلوم هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى ليكون المسلم على بصيرة من دينه. وهنا لابد أن يطرح سؤال في غاية الأهمية. نقول إذا كان علم التفسير بمثل هذا القدر وهذه المنزلة فلما لم يتولى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا شرحه وتفسيره للناس حتى لا يقع الخلاف بين الأمة في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، ما دام هو المصدر الأول من مصادر التشريع والمصدر الذي يستقي منه جميع المسلمين الأحكام والمعارف وكل شيء يحتاجونه في دنياهم وفي دينهم وفي آخرتهم. بعض العلماء أجاب على هذا السؤال بالنفي، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله وإنما فسر بعضه، وهذا المفسر هو قليل بل وأقل من القليل بالنسبة لمضمون الآيات التي في كتاب الله عز وجل والتي هي تجاوز 6000 آية. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القليل القليل. هذا باعتبار ماذا؟ هذا الكلام قد نعتبره حقا من جهة، وقد لا نعتبره كذلك من جهة أخرى. نقول بأنه حق إذا جئنا إلى مجمل الأحاديث التي هي في موضوع التفسير، يعني الأحاديث التي تناولت شرح أو تفسير لفظة أو بيان معنى في القرآن الكريم، نجد كما قليلا من التفسير الذي حفظته لنا كتب السنة، وهذا معلوم. ومن العلماء من جمع تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسماه التفسير النبوي، ولكن أنت إذا جمعت هذا التفسير لا تكاد تخرج برسالة صغيرة. وقد يقول القائل لما لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل كله؟ لهذا السؤال أجوبة كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر للناس ما أشكل عليهم، وما لم يشكل عليهم لم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا أهل لسان يفهمون لغة العرب وهم فرسانها وأصحاب البيان. فلهذا الصحابة لم يحتاجوا في عهده صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا معنى كل لفظة، فكان أكثر الألفاظ في القرآن يفهمونها، يعني إما من حيث الألفاظ وإما من حيث الأساليب. ولكن هذا لا يعني أنهم كانوا يعرفون جميع الألفاظ. عبد الله بن عباس مع علو كعبه وفقه في كلام الله عز وجل كان أمور أو ألفاظ في القرآن لا يعرفها، ولهذا لم يكن يعلم كما قال معنى قول الله عز وجل فاطر السماوات والأرض بأن الفاطر هو الخالق. قال حتى اختصم أعربيان أمامه في بئر أيهم حفرها أو أيهم عثر عليها، فقال الأول أنا فطرتها، يعني أنا الذي حفرتها أي أنا الذي خلقتها، فعرف معنى اللفظة من كلام الأعراب. ولهذا الصحابة لم يكن أكثرهم يحتاج إلى أن يفسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله تبارك وتعالى، هذا من جهة. ثم بعد ذلك بعد مضي عصر الصحابة والتابعين واختلط العرب بالعجم وصارت لغة العرب غريبة بين قومها وأصحابها، احتاج الناس بعد ذلك إلى أن يفسر لهم كلام الله سبحانه وتعالى، بل تفسر لهم جميع الألفاظ في القرآن الكريم حتى السهل منها لا يفهمونها، فاحتاجوا إلى من يفسر لهم هذه الألفاظ التي استغربوها أو التي استشكلوها. هذا من الأجوبة التي ذكر العلماء. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقدمة يذهب إلى غير هذا، يقول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل القرآن. إذا عرضنا بالمعنى الأول، هل فسر كل القرآن يعني آية آية ولفظة لفظة؟ هذا ليس يعنيه شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس هو المراد من كلام شيخ الإسلام، وإنما المراد من كلام شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر القرآن بثلاثة طرق. الطريق الأول عن طريق البيان، والبيان منه ما هو مباشر ومنه ما هو غير مباشر. البيان المباشر بمعنى التفسير الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ أو بعض الآيات. مثلا لما نزلت سورة الكوثر إن أعطيناك الكوثر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو نهر أعطانيه الله في الجنة. فالكوثر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهر أعطاه الله عز وجل نبيه في الجنة. لا يمكن لأحد أن يتطاول على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء من المفسرين يذكرون معنى آخر للكوثر، يقولون الكوثر هو الخير الكثير، لكن هذا التفسير أيضا لا يتعارض مع الأول، لأن النهر الذي في الجنة هو من الخير الكثير والعظيم الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه، وهذا ما يسميه العلماء بتفسير التنوع، يعني ليس به تضاد. المعنى الآخر أو المرادف لا يلغي المعنى الأول، إما أن يكون مثالا له وإما أن يكون فرعا منه. فمن قال بأن الكوثر هو الخير الكثير وأنه نهر من الجنة ليس فيه تعارض، لكن هذا هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. لما فسر النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل في سورة الأنفال وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر لما قرأ هذه الآية قال ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي، فسر القوة النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالرمي، والتفسير هذا صالح لكل زمن ومكان لأنه فسره بالرمي ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رمي الرماح حتى نقول القوة تكون في رمي الرماح، تكون في الرمي عموما. والآن هذه الصواريخ العابرة للقارات هي عبارة عن رمي، وهذه القنابل التي تفتت الجبال وتدخل أعماق الأرض، وهذه الصواريخ التي تمشي تحت البحار كلها من الرمي الذي يستعمله المحاربون والمقاتلون في المعارك. ولهذا لا يمكن أن نفسر هنا القوة كما فسرها بعضهم بأن معناها القوة المعنوية أو معناها الإيمان، لأن بعضهم اغتر بقول الله عز وجل بعد هذه اللفظة وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال رباط الخيل هو العدة العسكرية المادية، وأما القوة فهي القوة الإيمانية، وهذا التفسير مرفوض مهما كان، وإن كان يحتاج إلى كلا القوتين في الحرب، قوة إيمانية وقوة مادية، ولكن الآية لا تعين على هذا المعنى، لأن المعنى أو التفسير الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم يرفضه ويرده، فسر ألا إن القوة الرمي. ولهذا تجدون في كتب التفسير من العلماء من يعتني بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاء إلى الآية ووجد أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية يقدم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد عليه، لأنه لا يمكن أن يكون هناك قول زائد على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون من جنسه، فيه بيان لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيه توضيح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يكون هذا الكلام على غير نسج كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقبل أبدا. ولكن هنا نريد بطبيعة الحال ما صح من التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فتروى عنه صلى الله عليه وسلم أقوال وأحاديث ليست من الصحيح، فلا يمكن أن يفرح بها ولا يمكن أن يعتمد عليها كما هو معلوم. هذا النوع من البيان أو من التفسير يسميه العلماء بالبيان المباشر، وهو في الحقيقة كما سوف يأتي بيانه في تفسير القرآن بالسنة يكون على أقسام كثيرة. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الآية ثم يفسرها، وأحيانا يذكر التفسير ثم يذكر الآية، وأحيانا يسأله الصحابي عن شيء أشكل عليه فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر معنى في حديث يصح أن تحمل الآية عليه. ولهذا أمثلة سنتطرق عليها نتطرق إليها إن شاء الله لما نذكر أقسام التفسير، وهو القسم الذي يذكره العلماء تفسير القرآن بالسنة. هذا إذن البيان المباشر. هناك البيان الغير المباشر، هذا كيف يكون؟ قال العلماء يكون بالتطبيق العملي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وزمنه. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أول وأكثر من عمل بكلام الله سبحانه وتعالى وطبقه ونفذه حرفا حرفا وحكما حكما عليه الصلاة والسلام، ما كان هديه ليخالف ما نطق به القرآن. إذا أمر القرآن بشيء كان النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس ائتمارا، وإذا نهى عن شيء كان أسرع النبي صلى الله عليه وسلم كان أسرع الناس انتهاء عنه. هذا البيان الذي يسميه شيخ الإسلام بأنه بيان غير مباشر وهو التطبيق العملي للقرآن الكريم، هو في الحقيقة نوع أو نقول هو لون من عنوان التفسير، وهذا النوع هو أكثر من الأول، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها عمل بالقرآن الكريم. ولهذا أنت لو جئت مثلا إلى قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله أو لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنت لابد أن تفسر معنى الحج. الحج اللي أن إذا عرفته في اللغة تقول هو القصد، وإذا عرفته في الشرع تقول هو قصد بيت الله عز وجل المعظم للنسك، وتقف عند هذا الحد. لكن أين هو المعنى الذي تجمعه هذه الكلمة حج البيت، أو ما معنى الحج، أو ما معنى الصلاة، أو ما معنى الصوم؟ تأتي إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، هو القائل خذوا عني مناسككم. فأنت لما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يحج ويحرم من كذا ويلبي بكذا ويقف بكذا ويفعل كذا ويطوف بالبيت سبعة وبين الصفا والمروة سبعا، هذا في الحقيقة كله تفسير لكلام الله عز وجل. فأنت تستطيع أن تقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، في حقه هي تفسير لكلام الله عز وجل. ولهذا قال من قال من العلماء ومنهم شيخ الإسلام أنه لا حاجة لبيان الناس أشياء يرونها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذونها عنه بالاتساء والاقتداء والعمل، يرون النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيء أو يفعل شيئا، خلاص يقولوا هذا هو التفسير. لأن التفسير المقصود منه هو بيان المراد، بيان المراد من تلك اللفظة أو من تلك الآية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حياته قائمة على هذا. يأتي النوع الثالث أيضا وهو داخل في التفسير، والذي يشير إليه شيخ الإسلام في مقدمة التفسير، هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق، والذي بينته عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. ومعنى كان خلقه القرآن أي ما من خلق رضي دعا إليه القرآن إلا وتمثل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمتا وهديا وقولا ناطقا وسيرة محمودة. إذا أمر القرآن بالصدق في الحديث يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثل وأفضل الأنواع في الصدق عليه الصلاة والسلام. فأنت لما تفسر الصدق ترجع إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن القرآن ما أمر بخلق رضي إلا وتمثل به النبي صلى الله عليه وسلم، وما نهى عن خلق مشين إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه عليه الصلاة والسلام، وهو كما وصفه الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. إذا رأينا التفسير بهذا المعنى الذي قاله شيخ الإسلام جاز لنا ويمكن لنا أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل القرآن. يعني من أراد أن يفهم كلام الله عز وجل فعليه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في كلام الله عز وجل، فيجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل القرآن. أما ذلك التفسير الذي يخص آيات معينة أو ألفاظ معينة وأحكام معينة قالها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، فهذا لا شك أنه قليل وقليل جدا. التفسير له أقسام عدة، ولهذا تكلم العلماء على أقسام التفسير، وذكروا بأن أفضل أنواع أو أقسام القرآن أولا تفسير القرآن بالقرآن، الثاني تفسير القرآن بالسنة، الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة، الرابع تفسير القرآن بأقوال التابعين، الخامس تفسير القرآن باللغة، وبعضهم زاد تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، والمقصود هنا بالرأي المحمود. وأول من قسم أقسام القرآن إلى هذه الأنواع الخمسة أو الستة هو، وإن أشار إليها العلماء المتقدمون لكن من ذكرها بهذا التقسيم هو عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل العرفان. ونجد من كتب التفسير من جمعت هذه الطرق أو هذه الأقسام جميعها، لكن هي ليست كثيرة وإنما قليلة. ومنهم من ركز على نوع أو على قسم من أقسام التفسير، بحيث ظهر في هذا النوع من التفسير ظهور هذا النوع أكثر من غيره، وهذا موجوع في بعض أنواع التفسير. هنا لابد أن نبين أن من أبلغ أقسام التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن. لماذا؟ أن تفسير القرآن بالقرآن يقول عنه العلماء بأنه أبلغ التفسير، لأن كل قائل هو أعلم بقوله من غيره، ولهذا لا يمكن أن يشرح كلام العالم كشرحه هو لكلامه، لأنه يعرف ما يقصده من استعماله لهذا الأسلوب أو لاستعماله لتلك العبارة أو ذلك اللفظ. فتفسير القرآن بالقرآن كأنك تقول هذا التفسير من الله عز وجل، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمراد كلامه. وقد اهتم بعض العلماء قديما بهذا النوع من التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، حتى أنهم لم يحفظ عنهم إلا هذا النوع من التفسير، وهو في غاية الأهمية. إهمال هذا النوع من التفسير أو هذا القسم من التفسير هو إهمال للتفسير، لأنك ستذكر كلاما قد يكون مآله إلى الباطل وعدم الأخذ به، إذا كان من يبينه هو الله سبحانه وتعالى، كما يأتي في آيات كثيرة. ممن اهتم بهذا النوع من أنواع التفسير عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، والذي يقال بأن تفسيره قد تضمن أشياء كثيرة من هذا النوع من التفسير هو تفسير مقاتل بن سليمان. فتفسيره هذا عرف بأنه يعتني أو يعتمد كثيرا على هذا القسم من أقسام التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن. كذلك الإمام الثعلبي، هذه من أقدم التفسير الذي يسمى الكشف والبيان عن تفسير القرآن، وهذا الكتاب يعني طبع حديثا قبل سنوات في 5 مجلدات لكن في طبعة سقيمة، والآن أعيد طبعه في 33 مجلدا بعناية طلبة الماجستير والدكتوراه في جامعة الإمام أظن أو جامعة أم القرى، في 33 مجلد. وهذا التفسير وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر بعض محاسنه ويذكر بعض مساوئه، لأن الثعلبي كما يقال حاطب ليل ولم يكن بذاك المتمرس في علم الحديث، لكن من حيث جمعه للتفسير وأقوال السلف وتفسير القرآن بالقرآن فإنه مرجع، ويكفيه أنه من التفسير المسندة التي يعتمد عليها العلماء، بل هناك من يقول أن أول تفسير كامل يصل إلينا هو تفسير الثعلبي في كتابه الكشف والبيان. وهناك من اهتم بهذا النوع من التفسير من المتأخرين، الإمام الصنعاني له كتاب سماه مفتاح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن، تفسير الإمام الصنعاني. وكذلك الحافظ ابن كثير له عناية فائقة بهذا القسم من أقسام التفسير، فهو إذا جاء بالآية وأراد أن يفسرها وكان من القرآن أو من الآيات ما يفسر تلك الآية أو يبين المجمل أو يظهر المشكل، فإنه يستند إلى الآية التي تشرح هذه الآية ويذكرها، فهو من المعتنين بتفسير القرآن بالقرآن. ومن المتأخرين أو من المعاصرين الذين اعتنوا بهذا النوع من التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن صاحب أضواء البيان الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه المعروف، فقد اعتمد في كتابه على تفسير القرآن بالقرآن، بل لا يكاد رحمه الله يذكر آية فيها ما يفسرها من الآيات إلا وجمعها في موضعها وبين أن هذه الآية لا يمكن أن تفسر إلا بقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية. ولهذا عد العلماء أن من التفسير الجليل التي ينبغي لطالب العلم أن يتعلم التفسير فيها هو كتاب أضواء البيان. وإن كان كتاب أضواء البيان للشنقيطي ليس كتابا كاملا في التفسير، فالشنقيطي فسر بعض الآيات وترك بعض الآيات، وفي بعض المواضع في القرآن الكريم قد يجمع التفسير في موضع، وإذا جاء إلى آية تشبهها في بعض الأحكام أو في الحكم فإنه يحيل إلى الآية السابقة ويقول أن ما جاء في هذه الآية قد ذكرته فيما في قوله سبحانه وتعالى مثلا في سورة الأنعام. فغالبا يعني أن الناس إذا قرأوا هذا النوع من التفسير يعيهم يعني الرجوع إلى هذه المضان التي كان يشير إليها الإمام الشنقيطي رحمه الله. ثم هو عنده أيضا عناية كبيرة أو أكثر بآيات الأحكام، ولهذا أحيانا تراه مثلا في بعض الصور يطيل النفس ويذكر مسائل كثيرة كثيرة جدا تتعلق بالأحكام الفقهية، فترى مثلا أنت في سورة البقرة مجلد صغير وينهي فيه سورة البقرة، وأما سورة الحج فيخصص لها مجلدا كبيرا. ولو أن الشنقيطي رحمه الله صار على ذلك النفس الذي صار عليه في تفسيره لسورة الحج لكان تفسيره يزيد أو يفوق 60 أو 70 مجلد، وهو في الحقيقة موسوعة تفسيرية علمية لا نظير لها في العصر الحديث وربما حتى العصور التي قبله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تفسير القرآن بالقرآن له أمثلة في القرآن كثيرة، ولهذا العلماء أحيانا ما استندوا إلى هذا النوع من التفسير يفسر القرآن بالقرآن. مثلا لما فسروا معنى الولي، ما هو الولي؟ فسروه بقول الله عز وجل أن كل من حقق الإيمان والتقوى فهو ولي، استدلوا بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن كثر كلام الناس في تعريف الولي وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا قالوا هذه كفانة مؤنتها الله عز وجل، لأنه بعد أن ذكر لفظ الأولياء قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل من آمن فكل من حقق الإيمان وحقق التقوى فهو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. أيضا قول الله عز وجل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، قال النجم الثاقب، فالطارق هو النجم الثاقب. إذن الآية التي ما بعدها فسرت هذا الذي كان في أولها. أيضا لما قال الله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا مجمل لم يبينه الله عز وجل في هذه الآية، ما هو الذي استثناه الله سبحانه وتعالى من هذا المذكور؟ جاء في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، فهذا المجمل إلا ما يتلى عليكم، هذا المستثنى جاء بيانه في قوله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. لما قال الله عز وجل وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، قالوا ما السجيل؟ حتى قال بعضهم أن هذه كلمة معربة أي ليست عربية وإنما هي فارسية، لكن الله سبحانه وتعالى بينها في آية أخرى قال لنرسل عليهم حجارة من طين، فبان أن السجيل هو الطين ففسر القرآن بالقرآن. أيضا لما فسروا قول الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فسروا هذه الآيات بما جاء في آية أخرى ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن تأمل كتاب الصنعاني في التفسير وجد أنه ما من آية لها ما يفسرها ويبينها في آية أخرى أو في الآية التي تليها إلا وذكر ذلك، وقد ألف العلماء في هذا الباب كتبا كثيرة وهي عبارة عن رسائل جمعية في الدكتوراه، حتى إن أحدهم ألف كتاب مجلد كبير في تفسير القرآن بالقرآن ذكر منهج القوم في هذا النوع من أنواع القرآن أو من أنواع التفسير، وذكر له الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، وما اتفق على أنه تفسير وما لم يتفق عليه بأنه تفسير، لأنه أحيانا قد يكون شيء من التكلف من جهة المفسر، فيقول أن هذه الآية أو هذه الأفضة فسرت في قوله تعالى، ولا يكون الأمر كذلك، لأنه قد تدفع أحيانا المبالغة أو قلة العلم عند ذلك المفسر في ذلك التخصص مما يجني به على تفسير تلك الآية، وقد يأتي بمعنى مغالط أو معنى لا يكون صوابا، ولهذا لابد من التحقق من هذه المسألة، أي ليس كل من قال أن هذه الآية تفسر بقوله عز وجل أننا نسلم لذلك المفسر، لأن هذا ينبغي أن يكون على منهجية واضحة وعلى أصول وأسس بينها العلماء ونبهوا إليها، وليس هذا محل ذكر هذه المسألة، لكن أشرت إليها بشيء من الإيجاز والاختصار. هناك تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة هذا في الحقيقة إذا وزناه بتفسير العلماء واجتهاد العلماء في تفسير القرآن نجد بأنه قليل وقليل جدا. وتفسير القرآن بالسنة يأتي على أنواع، منها أن ينص على تفسير آية أو لفظة، وهذا له أسلوبان كما قلت في بداية الحديث، أن يذكر التفسير ثم تذكر الآية المفسرة له، يعني يذكر التفسير، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التفسير ثم بعد ذلك يستدل بالآية. مثال لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، أي أن أهل الأرض يحبونه كما حبه أهل السماء. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ثم استدل بالآية، إذن حديث أبي هريرة هنا يؤخذ على أنه تفسير، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، والود هو الحب وهي المحبة، كيف يجعل لهم ود بين أهل الأرض؟ قال أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان، فيحبه جبريل ويحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض كما جاء في الحديث. إذن هنا ذكر الحديث أو ذكر التفسير ثم بعد ذلك ذكر الآية، وأحيانا يكون العكس، أن تذكر الآية التي يراد تفسيرها ثم يأتي التفسير بعد ذلك. مثال ذلك ما ذكرناه آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله عز وجل: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذن ذكر الآية ثم فسر الآية. النوع الثاني من تفسير القرآن بالسنة أن يشكل على الصحابي فهم آية فيفسرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويمثل العلماء لهذا النوع أنه لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم استعظموا هذه الآية لأنهم فهموا الظلم هنا بمعناه اللغوي، وهو وقوع التجاوز والحيف وظلم الناس، لأن الظلم لما يفسر في اللغة يقال هو وضع شيء في غير موضعه، ولهذا استشكلوا هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني لا يدخلوا الجنة إلا لمن كان متنزها عن الظلم، وهم قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الظلم الذي تفهمونه أو الذي تعنونه، وإنما الظلم هنا المراد به في هذه الآية هو الشرك، واستدل لهم أيضا بقول الله عز وجل كما جاء على لسان لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعظم الظلم، أن يجعل لله ندا، أن يجعل لله ندا في العبادة. لا شك أن هذا وضع الشيء في غير موضعه، لأن من سوى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون له هذه المنزلة وهذا التقديس وهذا التعظيم، لأنه لا يملك شيئا ولا ينفع ولا يضر، بل هو يحتاج إلى أن ينفع وأن يدفع عنه الضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال إن الشرك، أن الظلم المراد في هذه الآية الذين أمنوا وملبسوا إيمانهم بظلم، قال هو الشرك. وهنا يمكن أن نطرح سؤال، نقول هل هذه الآية يمكن أن نقول هي من تفسير النبي أو أنها من تفسير القرآن بالقرآن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هل هي من قسم تفسير القرآن بالقرآن أم هي تفسير القرآن بالسنة؟ من يجيب؟ نعم هذا صحيح من جهة، لكن الذي بيّن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول أنه يمكن أن نجعلها في أنها تفسير القرآن بالسنة، لأن الرسول هو الذي دلنا على هذا التفسير. إذن فسرنا القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء أنه يقول بأنه إذا اعتبرنا المآل والنتيجة نقول أنه تفسير القرآن بالقرآن، لأن الظلم هنا معناه الشرك. كيف عرفنا بأن الظلم هو الشرك؟ أن الله عز وجل قال إن الشرك لظلم عظيم. الثالث من أنواع تفسير القرآن بالسنة أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه ما يصح أن يكون تفسيرا للآية. هو ما فسر الآية، لكن يفهم من كلامه أن هذا يراد به هذه الآية، إما لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر معنى مرادا في القرآن الكريم. مثاله قول الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك، 70,000 ملك يجرونه. ولهذا بعض العلماء ممن يعتني بتفسير القرآن بالسنة إذا ذكر قول الله عز وجل وجيء يومئذ بجهنم استدل بهذا الحديث، ولا يفعل كما يفعل المؤولة أنه وجيء يومئذ بجهنم، أنه لا يؤتى بجهنم، ولا حتى أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن تثبت له صفة المجيء أو صفة الإتيان على ما ينفيه الأشاعرة والمعتزلة قبل ذلك. أيضا من أنواع تفسير القرآن بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن فيعمل به، أي يعمل بما يأمر به الله عز وجل. ولذلك لما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعدما أنزلت عليه إذا جاء إلا ويقول: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أي يتأول القرآن ويعمل به، فهذا أيضا تفسير لكلام الله تبارك وتعالى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما ذكره العلماء في أنواع تفسير القرآن، تفسير القرآن بأقوال الصحابة. لا يخفى عليكم أن الصحابة لهم منزلة خاصة، ومن الأسباب التي تجعل الرجوع إلى تفسير الصحابة من الأمور الواجبة أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله، يعني شهدوا نزول القرآن وعرفوا الأحوال التي فيها نزل هذا القرآن العظيم. ثانيا أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن، أهل اللغة العربية، أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن من العرب واليهود. يضاف إلى ذلك سلامة مقصدهم، حسن فهمهم لكلام الله عز وجل. فهذه المؤشرات وهذه العلامات وهذه المميزات تجعل تفسيرهم يقدم على تفسير من جاء بعدهم حتى ولو كانوا من العلماء الكبار، حتى ولو كانوا من العلماء الكبار كالمعروف من تفسير التابعين وأتباع التابعين. ولهذا العلماء تكلموا عن مسألة مهمة تتعلق بحكم تفسير الصحابة، ما الذي يؤخذ منه وما الذي يتوقف فيه وما الذي يرد منه. فذكروا أن من التفسير يعني الذي يروى عن الصحابة ما له حكم المرفوع، وهذا كأسباب النزول مثلا، الصحابي إذا قال هذه الآية نزلت في كذا، لأن معنى قول الصحابي هذه الآية نزلت في كذا قد يراد بها أنه بيان لأسباب النزول، وقد يراد بها المعنى الذي أراده الله عز وجل من تلك الآية. فالصحابي إذا قال الآية نزلت في كذا فكلامه مقدم وله حكم المرفوع. أو إذا الصحابي قال أن هذه الآية معناها كذا وأتى بخبر يعد من المغيبات، هذا له حكم المرفوع، لأن الصحابي لا يتكلم في مسألة غيبية بمحض الرأي والاجتهاد، لا يمكن. لكن إذا قال المراد بهذه الآية وبهذا الكذا وهو من مسائل الغيب، هذا صار له حكم المرفوع، صار له حكم المرفوع، لأن ما يتعلق بالغيبيات لا يمكن أن يكون مصدره الرأي والاجتهاد بحال من الأحوال. أيضا من التفسير المنقول عن الصحابة ما رجعوا فيه إلى كلام العرب أي إلى لغتهم، وهذا الغالب عند العلماء أنه يقبل. لماذا؟ لهم أهل اللسان، فهم أهل الخبرة به وهم أعلم الناس به ويقدمون على غيرهم ممن جاء بعدهم. ولهذا لا يمكن أن يعتمد مثلا على عالم كبير سواء كان عربيا أو عجميا على ما فهمه الصحابة أو فهمه الصحابي من هذه الآية. فأكثر العلماء على أن تفسير الصحابي حتى المتعلق بتفسير اللفظ وإن كان من المعاني اللغوية فإن قولهم يقدم لأنهم أصحاب اللسان. بعض التفسير المنقوع عن الصحابة قد يرجع إلى أخذهم ونقلهم من أهل الكتاب، هذا العلماء يسمونه بالإسرائيليات. بعض الصحابة أخذ عن ما يروي أهل الكتاب، ورواية أهل الكتاب الموقف منها أنا على ثلاث أصناف: ما شهد الشرع ببطلانه فهذا لا يمكن أن يثبت ولا أن يؤخذ به، ما جاء الشرع بتأكيده فهذا يؤخذ ويسلم له، ما لم يرد في شرعنا ما يصدقه أو يكذبه فهذا قد يروى ولكن دون أن يصدق أو يكذب ولا يبنى عليه أي حكم ولا يعتمد عليه في التفسير. وهذا منقول عن بعض الصحابة ينظر إليه من هذا الحكم. ومن أقسام تفسير الصحابة التفسير الذي اجتهدوا فيه، هذا فيه تفصيل، التفصيل إذا توافق اجتهادهم فهو حجة، يعني إذا ثبت أن الصحابة توافقوا على التفسير فهو حجة، لا يمكن لغيرهم أن يأتي بقول مخالف له. إذا ذكروا قولا واحد اتفقوا عليه لا يمكن أن ينشأ قول ثاني، إذا ذكروا قولين في المسألة فإنه لا يجوز إنشاء قول ثالث لهم لأنهم توافقوا على هذا الاجتهاد. الأمر الثاني أن يأتي منهم تفسير لكن يختلفون فيه، فهذا يرجع إلى اجتهادهم، وهنا يرجح بين أقوالهم على حسب قواعد الترجيح المعروفة عند العلماء. يأتي أيضا قسم آخر هو أن لا يرد إلا عن أحدهم ولا يعلم له مخالف، يعني هذا التفسير ما قاله إلا صحابي واحد لكن لم يعرف له مخالف من الصحابة، هذا قال العلماء الأولى أن يؤخذ به خاصة إذا احتفت به القرائن. هذا فيما يتعلق بتفسير القرآن بأقوال الصحابة. وهناك تفسير القرآن بأقوال التابعين وأيضا هو أشبه بتفسير الصحابة لكنه أنقص منه من حيث الثقل والقوة. ثم يأتي تفسير التفسير الذي يكون باللغة ويكون بالاجتهاد والرأي. ولهذا بعض المعاصرين لما قسم التفسير قال أن التفسير قد يقسم أيضا لعدة أقسام وباعتبارات عدة، وكل قسم له اعتبار، فمنهم من قسم القرآن أو قسم تفسير القرآن من حيث طريقة الوصول إليه، من حيث طريقة الوصول إليه. وهنا يحسن أن نذكر ما روي أو ما قاله عبد الله بن عباس أن القرآن على أربعة أقسام. قسم استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، لا يمكن لأحد أن يذكر فيه قولا أو يذكر فيه شرحا، ومن تجشم ذلك فقد افترى على الله الكذب. فالمتشابه الذي حجبه الله عز وجل عن العباد لا يمكن للناس أن يخوضوا فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. هذا على قول من وقف على قوله تعالى إلا الله، لأنه بعد قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وللمحكم والمتشابه كلام عند العلماء، ليس هذا محل بيانه. هذا مسألة الغيبيات، هذه لا يمكن للإنسان أن أو للمفسر أن يكون له مجال في البحث، يبحث مثلا عن وقت الساعة متى تكون يوم القيامة، ويبدأ يأتي بعمليات أو بتكهنات، وقد يستخرج من ما يسمونه الآن بالإعجاز العددي في القرآن أشياء يقول أو يدعي بأنه سيصل إلى ضبط الوقت الذي تقوم فيه الساعة، حتى ولو ذكر الوقت والزمان، فإن هذا من الكلام الباطل الذي لا يعول عليه، لأن الله سبحانه وتعالى حجب ذلك عن خلقه ولم يأمرهم بالبحث فيه، لأن البحث فيه تعب وإرهاق للنفس وللناس. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فهذه الأمور لا يمكن للناس أن يخوضوا فيها، فهذا نوع من التفسير استأثر الله عز وجل بعلمه. هناك نوع من التفسير لا يعلمه إلا العلماء، لا يعلمه إلا العلماء. العلماء لا شك أنهم يعرفون من القرآن ما تشابه منه، والعامي قد لا يصل إلى معرفة هذا المتشابه، لأن مسألة المحكم المتشابه أيضا هي مسألة نسبية، فما يكون محكما عند هذا قد يكون من المتشابه عند الآخر. ثم العلماء أيضا لهم فهم زائد على فهم العوام لكلام الله سبحانه وتعالى، ولهذا أحيانا أنت قد تعرض الآية على اثنين من الناس، هذا طالب علم وهذا عامي، وتقول: ما تفهم من هذه الآية؟ قد لا يجيبك الآخر بأي جواب، ويمكن الآخر أن يستنبط منها فوائد أحكام، ويقول: آية تدل على كذا وتدل على كذا وتدل على كذا. وهكذا العلماء لهم في فهم كلام الله سبحانه وتعالى من الأمور ما لا يصل إليه كثير من الناس. إذن هذا قسم من التفسير لا يعلمه إلا العلماء، هذا باعتبار طريقة الوصول إليه. أيضا من طرق التفسير من حيث طريق الوصول إليه ما لا يعذر الجاهل بتركه أو بجهله. فأصول المحرمات لابد للعام أو للجهل أن يعرف ذلك، أصول الأخلاق يعرف بأن الله سبحانه وتعالى أمر بالصدق ونهى عن الكذب، يعرف أن الله سبحانه وتعالى أمر بالزواج والعفاف ونهى عن الزنا وعن الفاحشة، هذه أمور لابد أن يعرفها، لا يعذر الجاهل بجهل هذا النوع من التفسير. ثم يأتي القسم الرابع من حيث طريق الوصول إليه، ما هو؟ ما تعرفه العرب من كلامها، هذا أيضا نوع من أنواع التفسير. بعض الناس إذا كانت له كان له فهم وكان له إلمام باللغة قد يفهم من القرآن ما يفهمه كثير من الناس، يتفاوت فيه الناس حتى في الأسلوب. مثلا العرب تعرف أن بعض الألفاظ الغالب فيها أنها تستعمل في المدح، لكن أحيانا تأتي في بعض السياقات ويراد بها ماذا؟ الامتهان، ويراد بها الذم، كقول الله سبحانه وتعالى: ذوق إنك أنت العزيز الكريم. العزيز الكريم من ألفاظ المدح، ولكن هنا استعملت في استعمال الذم والتقريع والتهكم والامتهان، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، لأنك كنت في الدنيا تظن أنك أنت العزيز الكريم، ولكن يوم القيامة تهان بالعذاب فيقال لك ما كنت تظن أن هذا هو العزيز الكريم، وصرت الآن أنت الذليل، وصرت أنت الوضيع، وصرت أنت. فالعرب تعرف أن ذوق إنك أنت العزيز الكريم أن هذا خرج مخرج التهكم. ولهذا يروى عن أبي الأسود الدؤالي أو الأصمعي أنه سمع مرة رجلا أعرابي عربيا يقرأ يستمع إليه وهو يقرأ القرآن. قال الأصمعي: لما قرأت قول الله عز وجل في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، بدل أن يقول والله عزيز حكيم قال والله غفور رحيم. سمعه العربي الذي كان بجنبه قال له: كلام من هذا؟ قال: هذا كلام الله. قالوا: هذا ليس بكلام الله. فقال الأصمعي: هل أنت ممن تقرأ القرآن؟ قال: لا. قال: كيف أعرفت بأني أخطأت؟ لأنه هو تدارك بعد ذلك بدأ أن يقول والله عزيز حكيم قال والله غفور رحيم. قالوا: كيف أعرفت أني أخطأت؟ قال: يا هذا عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. إذا قال الله غفور رحيم اسمه أخلاص غفور رحيم، أخلاص تجاوز الله عز وجل، لماذا يقطع؟ لكن لما قطع يدك أيها السارق فهذا يدل على أن الله عز وجل عزيز حكيم. حكيم لأن فيه معنى الحاكم، حكم بأمره، وفيه معنى الحكمة، أي أن هذا الفعل من الحكمة. ولهذا لما قرأ أبو العلاء المعري الزنديق المعروف هذه الآية غاضه كيف تقطع يد السارق، لما قال: يد بخمس عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تحكم ما لنا إلا السكوت له وأن نعود بمولانا من النار. سمع أحد العلماء فقال له: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. أي لما كانت هذه اليد أمينة عفيفة كانت عزيزة، ولكن لما صارت خائنة لحقها الامتهان ولحقها الذل. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. هذا كما قلنا تفسير من أقسام تفسير القرآن باعتبار طريقة الوصول إليه. بعض العلماء يقسم القرآن أو قسم تفسير القرآن باعتبار آخر، يقول باعتبار الأساليب أو باعتبار أساليبه، وهنا يقسم إلى أربعة أقسام: هناك التفسير الإجمالي، هناك التفسير الإجمالي، وهناك التفسير التحليلي، وهناك التفسير المقارن، وهناك التفسير الموضوعي. بكل اختصار التفسير يشمل هذه الأنواع الأربعة، لكن هذا من حيث الأساليب. أولا التفسير التحليلي، التحليلي كما تدل عليه هذه الكلمة، يعني أن يعتنى بجميع ما تتطلبه تلك الآية، أن تذكر فيها المناسبة، وأن يذكر فيها أسباب النزول، وأن يبين فيها المشكل، أن يبين فيها المجمل، وأن يشرح فيها ما أشكل على الناس فهمه، وأن يتطرق إلى إعرابها، وأن يذكر سبب النزول، وأن تذكر فيها الأحكام والفوائد. هذا يسمى تفسير تحليلي، بمعنى أنك تجد كل ما تتطلبه الآية أو اللفظة من بيان يذكره المفسرون. وهذا النوع من التفسير يكون بمثابة الموسوعات التفسيرية. ولهذا لا يمكن أن تجد التفسير الذي نقول بأن تصنيفه يكون ضمن التفسير التحليلي يكون تفسيرا مختصرا في مجلد أو مجلدين أو ثلاث مجلدات، بل يكون أكثر من ذلك. يأتي التفسير الآخر الذي يسمونه بالتفسير الإجمالي. التفسير الإجمالي كما تدل عليه اللفظة يعتني المفسر ببيان ماذا؟ ببيان المعنى الإجمالي للآيات، إما أن يذكر الآية ثم يذكر المعنى الإجمالي للآية، وإما أن يذكر مجموع الآيات ثم يذكر المحور أو الموضوع الذي تدور عليه الآية. ومن أمثلة هذا النوع من التفسير تفسير الشيخ السعدي المعروف، أو تفسير شيخ الأزهر المراغي الذي يسمى تفسير القرآن، أو تفسير أيسر التفسير للشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله. هذا أمثلة للتفسير، ماذا؟ للتفسير الإجمالي. أما الأمثلة التي للتفسير التحليلي، نسيت أن أذكر هذا، هناك تفسير كثيرة، تفسير ابن جرير تفسير تحليلي، تفسير الإمام الشوكاني تفسير تحليلي، تفسير تحرير التنوير لطاهر بن عاشور تحليلي، تفسير المحرر الوجيز لابن عطية تفسير تحليلي، وهناك تفسير كثيرة جدا، تفسير الألوسي أيضا تفسير تحليلي المعروف بروح المعاني، وهناك التفسير المقارن. وإن كانت هذه كلمة بعض الكتاب لا يرتضونها، يقول التفسير الموازي، لأن المقارن فيه معنى قارن الشيء، يعني جمع بينه وبينه. المقارن هو أن توازن بين هذا التفسير وهذا التفسير. ومن أجل هذا النوع من التفسير تفسير ابن جرير الطبري، لأن ابن جرير الطبري يذكر الأقوال ثم يوازن بينها، ويذكر ما هو الراجع عنده، ويرجح أحيانا بالأثر، ويرجح أحيانا بالقواعد، ويرجح أحيانا باللغة. فهذا يعتبر موسوعة تفسيرية في بيان الراجح من أقوال المفسرين، لأن ميزة ابن جرير الطبري أنه يعرف كيف يتعامل مع الآيات، وكيف يستنبط الأحكام، وكيف يتعامل بعد ذلك مع أقوال المفسرين، وكيف يوجه الأقوال. وإن كان من التفسير التي ينافسه بذلك هو تفسير ابن عطية الأندلسي المعروف بالمحرر المجوز المحرر الوجيز، والكتاب يقع في 15 مجلد، له عناية بتوجيه ما بتوجيه الأقوال، يعني لما يذكر قول ويذكر القول الآخر ويذكر القول الآخر يواجه بين هذه الأقوال. وإن كان غالبا ما يقول هو وأن قول المحققين في هذه الآية هو قول من قال كذا، هو يعني بقول المحققين من أهل السنة أنهم الأشاعرة، إذا فلا يغتر الإنسان بقول ابن عطية لما يقول وقول المحققين من أهل السنة أنه يريد بهم أهل السنة، وإنما يريد بهم الأشاعرة. وهذا الكتاب المحرر الوجيز يعني من قرأه وجد فيه متعة يعني في قراءته في بعض الأحيان، وسأذكر إن شاء الله بعد ذلك بعض الملح أو بعض النكات التي ذكرها العلماء من كتاب تفسير ابن عطية رحمه الله تعالى. وهناك بعد ذلك التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي معروف، كثير من العلماء يقول أن هذا النوع التفسير لم يكن معروفا عند الأوائل، وإنما هو من تصنيف المتأخرين. سموه التفسير الموضوعي لأنهم يأتون مثلا إلى موضوع في القرآن الكريم ويجمعون الآيات التي تتكلم فيه، مثلا قال الصدق في القرآن، يأخذ الآيات التي تتكلم عن الصدق ويجمعها ثم يشرحها، فيسمون هذا التفسير الموضوعي. إذن هذا نوع من أنواع التفسير باعتبار ماذا؟ باعتبار أساليب، باعتبار أساليبه. وهناك أيضا نوع من أنواع التفسير الذي يقسمونه العلماء باعتبار النوع أو المثال، كالتفسير بالمأثور والتفسير بالرأي والاجتهاد، وهذا له كلام آخر. على كل الموضوع قد يتطلب منا شيء من البسط والبيان، لكن أنا بيدي الآن أو تحت يدي أشياء كنت قد جمعتها في مقال صدر في مجلة الإصلاح، وهو بعنوان معالم هادية في تفسير القرآن، أو ما هي مفاتيح التعامل مع كتب التفسير. أنا أحاول أن أقرأها عليكم قراءة سريعة جدا حتى ننهي الموضوع، لأنه قد أخذ منا وقتا طويلا. كتب التفسير كيف يتعامل معها طالب العلم؟ أولا لابد أن نعلم أن كتب التفسير كثيرة ومتنوعة، الإحاطة بها عدا فضلا عن مطالعتها متعذرة. ولو قيل للعارف بكتب التفسير هل يصل عدد التفسير إلى 1000 أو يجاوز لم يكن مبالغا، وهي مع كثرتها وتنوعها ما تجده فيها التفسير قد لا تجده في التفسير الآخر، يعني تجد فيها فوائد لكن ليست هي متاحة لكل ثانيا لابد أن نعلم أن كتب التفسير جمعت الغث والسمين والحق والباطل والخطأ والصواب والمقبول والمردود، ولهذا قالوا أن التفسير من الكتب التي ليست لها أصول. هناك مقولة عن الإمام أحمد ذكرها الخطيب في كتابه الجامع لأداب السامع والراوي، أداب الراوي والسامع، أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول ثلاث كتب لا أصل لها: التفسير والمغازي والملاحي. وإن كان من أوجه تفسير هذه المقولة أن المراد بهذه الكتب التي لا أصول لها يعني كتب مخصوصة في هذا الفن، إما لضعف أصحابها وعدم الوثوق في ناقلها لضعفهم في الحديث. ولهذا كان الشيخ محمد الأنصاري يقول كتب التفسير والملاحم والمغازي تروى بأحاديث موضوعة ومكذوبة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون على دراية من هذا الأمر. من الأمور المهمة أيضا في هذا الموضوع، لا تقرأ ولا تطالع في كتاب التفسير لا سيما في مرحلة الطلب الأولى إلا الذي نصع به العلماء وأهل الخبرة بخبايا هذا الفن من ذوي المعتقد الصحيح والمنهج السليم البعيد عن منهج أهل الأهواء ومسالك أهل البدع. لماذا؟ لأن التفسير ولجه جميع الطوائف، وما من طائفة إلا ولها مفسرون جمعا وتأليفا ودعوة وتأصيلا لمذهبهم أو لبدعتهم، ولا يخلو عصر من العصور من وجود مفسرين إلى وقتنا الحاضر. ومن المعلوم أن من أكثر الطوائف تطرقا إلى التفسير المتكلمة، وعلى رأسهم الأشاعرة، فليكن طالب العلم على حذر من هذا. من الأمور التي تذكر في مسألة التعامل مع كتب التفسير أن يبدأ الطالب بمطالعة التفسير المستوعبة لمسائل التفسير قدر الإمكان، كأسباب النزول وشرح المفردات والغريب وبيان المعنى الإجمالي للآيات والجامعة بين الاختصار والإيجاز وبين سهولة الأسلوب والعبارة التي لا تحتاج إلى شرح وفك ليقصر زمن قراءتها. وهذا مهم، يعني بعض الكتب في التفسير لها منهج خاص أو لها بروز في علم معين، هذا قد لا يفيدك كثيرا في التفسير. المرحلة الأولى لابد أن تقرأ كتاب في التفسير يكون مستوعبا لجميع مسائل التفسير، يكون فيه أسباب النزول، ويكون فيه غريب الحديث، ويكون فيه ذكر المناسبة بين الصورة والصورة وبين الآية والآية، وتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، فيكون هذا التفسير جامعا، لكن بشرط أن لا يكون تفسيرا كبيرا مطولا، لأن هذا لا يمكن لطالب العلم أن يقرأه، ولا تسمح له همته بالمطالعة في هذا التفسير، لكن يأخذ تفسيرا مختصرا في هذا، وقد نذكر أمثلة لهذا. من الأمور المهمة في التعامل مع كتب التفسير لا تفتح أكثر من كتاب في التفسير حتى تكمل الأول ما دمت في مرحلة الطلب الأولى، مع مراعاة ترك الإشكالات التي تعترضك، لأن الغرض هو فهم المعنى الإجمالي للآيات واستظهارها، وهذا يتطلب قراءة الكتاب أكثر من مرة. ولهذا حتى تكون للإنسان صورة فهم لكتاب الله عز وجل لابد أن يقرأ ذلك التفسير مرة أو مرتين، ويحسن أن يقرأه لثلاث مرات. وهذا الأمر سهل، إذا قرأ تفسير ابن كثير أو مختصر تفسير ابن كثير يستطيع أن يقرأه مرتين أو ثلاث. فلا شك أن القراءة هذه الثالثة قد يرسخ في ذهنه أشياء كثيرة، لو اطلع تفسيرا آخر كان هذا التفسير بمثابة الأساس للبناء، حتى وإن وجد في التفسير الثاني الذي يقرأه، حتى وإن كان صاحبه من أهل البدع، فإنه يحترز من الوقوع فيما وقع في هذا المفسر، لأن عنده ذاك المقدم الذي أخذه من ذلك التفسير شريطة أن يكون التفسير الذي يطالعه أول مرة مما نصع به العلماء، وأن يكون من أحسن ومن أجود التفسير، ويكون صاحبه ممن عرف بعلم التفسير وزكاه غير واحد من العلماء. من الأمور المهمة في التفسير لا تقتني من كتب التفسير إلا الطبعات المصححة إن وجدت، والتي فيها عناية بتصحيح النص وتوثيقه وتحقيق الأحاديث والأثار الموجودة فيها، هذا في تفسير أهل السنة ومن كان على مذهبهم الرضي. أما تفسير أهل البدع فلا يكفي فيها تحقيق النص وتخريج الآيات حتى ينضم إلى ذلك التنبيه على أخطائهم وشبههم وكشف زغل معتقداتهم الردية ردا للحق إلى نصابه وبثرا لغراس أصولهم الفاسدة. فعندنا مثلا كشاف الزمخشري مثلا يمكن لطالب العلم أن يستفيد منه باعتبار أنه أول من أسس علم البلاغة وأول من تكلم في البلاغة القرآنية، وكتابه هذا مصدر عند العلماء. لكن هل ينصح لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب عريا من تنبيهات العلماء حول أخطائه العقدية وانحرافاته المذهبية المنهجية؟ هذا لا يمكن، ولهذا قال العلماء لا يمكن أن يقرأ الكشاف إلا بحاشية وتعليقات ابن المنير، مع أنه ذكر بعض الأشياء التي انتقدها على الزمخشري وفاتته بعض الأشياء، والزمخشري رأس في الذكاء، يمكن أن يمرر ما يعتقده من المذهب الفاسد على ذهنك وأنت تأخذ منه هذا الكلام بكل أريحية وبكل ارتياح دون عناء. ولهذا هو لما يدعو إلى عقائد الاعتزال أو عقيدة المعتزلة لا يدعو لها بذلك الأسلوب الشديد الذي يتصف بأهل السنة عندما يذكرون عقائدهم، هو يريد أن يتسلل إلى عقول وإلى قلوب من يقرأ كتبه بحيث يقبل ما يقوله منه. ولهذا كانوا يقولون أن ابن المنقذ رحمه الله استخرج اعتزاليات الزمخشري في الكشاف بالمناقيش، يعني كأن الإنسان يأخذ، يعني تأخذ الشيء بالمنقاش في صعوبة، تتبع الشيء ثم تلتقطه وتحترز حتى لا يسقط منك فتستله. ولهذا قالوا لما فسر قول الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هما المعتزلة عندهم أن الرؤية غير ممكنة في الآخرة، أن المؤمنين لا يرون ربهم يوم القيامة. لما قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من دخول الجنة. قال البرقيني، مش ابن المرقين، قال البرقيني أراد أن يقول بأن أعظم الفوز هو دخول الجنة، وليس هناك فوز أعظم منه الذي أشارت إليه الآية الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم كما فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال يريد أن يقول أنه لا رؤية يوم القيامة، كذلك في قوله عز وجل الله خلقكم وما تعملون، المام هنا الميم قال بأنها، لم يقل بأنها مصدرية، قال بأنها موصولة بناء على قاعدة المعتزلة. قالوا والله خلقكم وما تعملون، يعني الله خلقكم وما تعملونه من الأصنام، مع أن الآية والله خلقكم وما تعملون، فالميم تكون مصدرية بمعنى والله خلقكم وخلق أعمالي، خلق أعمالكم. والمعتزلة من عقيدتهم أن الله ليس بخالق للشر، فيقولون أن أعمال العباد وأفعال العباد هم الذين خلقوها وليس الله عز وجل هو الذي خلقها، ويمشي في مسالك النحاة وأهل البلاغة، لكن يخدم في هذا معتقده. ولهذا قال العلماء أن كتب أهل السنة في التفسير تراعى فيها الطبعة التي يعتني فيها العلماء بتحقيق الأثر والأحاديث، وأما كتب غير السنة أهل السنة فإن وجد من ينبه على أخطانهم فلتقرأ هذا الكتاب حتى تكون على حذر، وإن لم تجد فلا تقرأ. ولهذا كان الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في مكتبته العاملة في المدينة كتب أهل البدع من التفسير يضعه في جهة واحدة، ولا يريد أن يرى أحد من الطلاب يبحث في ذلك المكان إلا لمن أذن لهم الشيخ، كان يعرف منهم التمكن في العقيدة وفي العلم يتركهم يبحثوا في هذه الكتب. فهو لا يريد أن تمتد يد طالب مثلا إلى تفسير الرازي أو تفسير بعض المتكلمين، فكان الشيخ لا يرضى بهذا خوفا على طلابه من الزيغ. مش حل الوقت، خلاص وقتنا نزل شوية. أيضا من الأمور التي ذكرتها في هذا الباب، احذر المختصرات في التفسير، فإن الاختصار أشبه بالتأليف وقد يكون أحيانا أصعب منه، فليس كل من اختصر تفسيرا وفق فيه، لأن البعض قد يختصر التفسير المشهور فينخدع الناس بالتفسير المنسوب إلى صاحبه الأصلي، ولكن هو يريد أن يمرر ماذا؟ يمرر بعض الأفكار أو بعض المعتقدات الفاسدة من خلال اختصاره لهذا التفسير. فمثلا تراه لا يذكر ولا يشيد بالمذهب العقدي السلفي لذلك المفسر، ولهذا ترى مثلا العلماء، بعض العلماء في هذا العصر نبهوا من بعض وحذروا من بعض المختصرات، كذا كمختصرات الصابوني في التفسير، حذر من الشيخ بكر أبو زيد والشيخ جميل زينو والشيخ الشيخ الفوزان، لأنه كل ما كان فيه بيان من ابن كثير لعقيدة السلف لا سيما فيما يتعلق في بيان معاني الصفات لا يذكر ما ذكره ابن كثير في الصفات ويمر عليها ويغفل ذكرها حتى يبقى هو على عقيدته التي اعتنقها وهي عقيدة الأشاعرة، لأنه يفخر بها ويذكرها في كتبه. ولو اختصر ابن كثير وذكر ما قاله ابن كثير وهو مخالف له في مذهب الصفات يكون قد وقع في التناقض، فلهذا تراه يترك الكلام عن الصفات ولا يذكر كلام ابن كثير في هذه المسألة مع أنه من الأهمية بمكان. أيضا من الأمور التي لابد أن تعرف، ليس كل ما عرف أنه كتاب تفسير يتضمن بالضرورة موضوع التفسير من شرح المفردات والجمل وبيان المعاني والأحكام المتعلقة بالآية، ولهذا لا تغتر بكتاب حمل اسم التفسير تقول بأن هذا كتاب يعني في التفسير، وأنا إذا قرأت هذا الكتاب أكون على علم وعلى فقه وعلى دراية بمعاني الكتاب العزيز. ليس هذا في كل التفسير، بل إن بعض العلماء قالوا أن بعض كتب التفسير التي فسرت كلام الله عز وجل فيها كل شيء إلا التفسير، وقالوا هذه المقولة في الرازي الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير العظيم، قالوا فيه كل شيء إلا التفسير، وكل من ذكر هذه المقولة نسبها لأبي حيان صاحب التفسير المعروف البحر المحيط، وهو إمام في النحو وتفسيره معروف، ينسب هذه المقولة إلى الفخر الرازي بأن تفسيره فيه كل شيء إلا التفسير. لكن المحققون من العلماء يقولون أن هذه الكلمة أو هذه الجملة في تفسير الرازي فيها شيء من المبالغة، والحق معه، لأن أصح عبارة تقال في هذا كما قال الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه تفسير المفسرون أن تفسير الرازي فيه مع التفسير كل شيء، لا نقول فيه كل شيء إلا التفسير، نقول فيه مع التفسير كل شيء، لأنه ذكر مسائل خارج عن مسائل التفسير، ذكر بعض الأمور من المستطردات لا تنفع في التفسير، تكلم عن السحر وتكلم عن مسائل في الغيبيات وتكلم عن الفلسفة وتكلم عن بعض الأفكار المنحرفة التي لا علاقة لها بالتفسير. وأنت إذا أتيت في الآية التي تتكلم عن السحر في سورة البقرة رأيت أكثر من 30 صفحة أو 40 صفحة في مستطردات لا علاقة لها بالتفسير، وربما المقولة هذه يمكن أن تنزل على تفسير آخر هو تفسير معاصر لمؤلف يسمى طنطاوي جوهري صاحب كتاب جواهر القرآن، هذا كتاب موسوعة في القرآن في تفسير القرآن تقع في 16 مجلد كبير، هذا المفسر أراد أن يفسر القرآن على ضوء الاكتشافات أو الاختراعات العلماء في عصرهم، ذكروا أشياء جاءت في عصرهم، أراد أن يفسر القرآن من خلال هذه الاكتشافات، ثم صارت هذه الاكتشافات وهذه الإبداعات بعد ذلك نظرية باطلة أبطلها العلم الحديث، إذن صار كلامه أو تفسيره للقرآن لا شيء. ولهذا قالوا أن هذا التفسير إذا قرأته كأنك تقرأ في كتاب علوم طبيعية أو علوم الفلك أو أي علوم ليس له علاقة بالتفسير. قالوا هذا أصح يعني أن يقال فيه كل فيه كل شيء إلا التفسير. وتجد كثير من كتب التفسير فيها استطرادات لا فائدة لطالب علم التفسير أن يقرأ فيها. نعم ترى مثلا كتابا عظيم ككتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، هذا من أعظم كتب التفسير، وإن كانت تسميته توحي إلى أنه ليس كتاب في التفسير لأنه سماه الجامع لأحكام القرآن، وكأن مراد القرطبي أنه لا يعتني إلا بالآيات التي فيها تفسير الأحكام، يعني الآيات الفقهية، وهذا النوع من التفسير يسميه العلماء بالتفسير الفقهي. ولكن الصحيح مع أن القرطبي سمى كتابه الجامع لأحكام القرآن إلا أنه كتاب في تفسير القرآن الكريم. لكن الذي يعاب عليه أنه استطرد في ذكر بعض المسائل التي لا علاقة لها بالتفسير. لما يذكر مثلا قول الله عز وجل في سورة يوسف الآية التي وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض الصياد، لما جاء إلى كلمة يلتقطه ذكر أحكام الإسلام في اللقط واللقطة، وذكر أكثر من 30 مسألة في مسألة يعني اللقطة أو اللقط، المسألة الأولى والثانية وهذه كلها من مباحث الفقه. أنت إذا قرأت تعرف أن هذه يلتقطه لا علاقة لها يعني بهذا الذي ذكره القرطبي، لكنه استطرد في مثل هذا. ولهذا الآن يعني يعز عليك أن تجد كتابا خالصا في التفسير. أكثر ما يذكره العلماء أنهم يذكرون مع التفسير أشياء أخرى، وربما ذكروا أشياء هي من صميم علوم القرآن وليس من صميم علوم التفسير. ولهذا مثلا إذا جئت أنت إلى قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، التفسير ما هو؟ أن يفسر لك المفسر ما معنى اقرأ وما معنى اسم ربك الذي خلق. لكن إذا جاء من يقول مثلا هذه أول آية نزلت من القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء لما جاءه الوحي، هذه من تفسير ولا لا؟ هذه ليس من تفسير، هذه من علوم القرآن. وهكذا تجد كثير من كتب التفسير فيها استطرادات إما لغوية إما بلاغية إما نحوية إما فقهية إما عقدية. ولهذا أقول لك يعني أن بعض التفسير ليس فيها هذا التفسير الخالص، وإنما هي علوم وفنون ومعارف قد تضاف إلى تفسير القرآن الكريم. أيضا من الأمور التي ينبغي أن تعرف في هذا أنه لا ينبغي أن يغتر طالب العلم بتزكية بعض العلماء لجملة من كتب التفسير، فقد يكون حكمهم لأجل أمر معين تميزت به عن غيرها وليس على الإطلاق، يرجع أحيانا إلى نوع العلم الذي برز فيه وغلب على تفسيره فيرجع فيصير كالمرجع في ذلك التخصص، وهو ما يعرف باتجاهات المفسرين كالاتجاه اللغوي أو النحوي أو البلاغي أو الفقهي. ومن هذه الاتجاهات ما يرجع إلى مذهب المفسر العقدي، وقد يكون مذهبه محمودا وقد لا يكون كذلك، وأحيانا يعني تجده وإن برع في ذلك الاتجاه لكن تفسيره يكون ناقصا، لأنه هو أظهر فيه وأبرز فيه تخصصه فصار كتابا إلى الفقه أقرب منه إلى التفسير، أو صار كتابا إلى العقيدة منه أقرب إلى التفسير، وهذا كتاب أقرب إلى النحو منه إلى التفسير. تأخذ البحر المحيط لأبي حيان تجد أن هذا الكتاب يكثر فيه من ذكر المسائل النحوية، وكذلك نحى على منواله تلميذه ابن السمين الحلبي في كتابه الدر المصون. أنت إذا أردت أن تتزود من المعارف النحوية واللغوية فقد تقرأ في هذا الكتاب في التفسير فتنتفع منه كثيرا، لكن إذا لم تكن من الذين يحبون هذا النوع من العلم وهو علم جاف نوعا ما لا تستطيع أن تقرأ في هذا الكتاب أبدا، فتريد أن تقرأ كتابا آخر. لكن لو وجد تفسير يجمع بين هذا وهذا وذاك ويكون فيه اختصار لهذه المعارف وهذه العلوم يكون الأمر كذلك، لكن أن يأتي عالم ويأخذ من هذا وهذا هذا لا يقال له مفسر، هذا يقال له ناقل، وربما يعيبون عليه هذا الفعل. ولهذا ترى العلماء الذين عرفوا بالتفسير أن لهم علم قد غلب عليهم فتظهر بصمتهم في ذلك التفسير، فيكون ميلهم إلى هذا العلم أكثر من ميلهم إلى ذلك العلم، وربما أهمل التطرق إلى العلوم الأخرى التي قد تكون فائدتها في التفسير أكثر مما ذكره هو من الاستطراد. وأبى الله عز وجل إلا أن يتم كتابه كما قيل. من الأمور التي أيضا تذكر في هذا أن طالب العلم إذا اقتنى كتابا من التفسير ينبغي أن يحرص على قراءة مقدمته إذا كانت فيه، وأن يعتني بها وأن يتفهم مضمونها، فإنها كثير ما تفيد في قراءة ذلك الكتاب أي كتاب التفسير، لا سيما إذا كانت تلك المقدمة من وضع المفسر نفسه، لأنه سيذكر لك مصطلحات ويذكر لك طريقة، إذا عرفت هذا في المقدمة يسهل عليك بعد ذلك أن تفهم طريقة المفسر في ما يريد أن يصل إليه. وبعض المقدمات لهؤلاء المفسرين احتوت وتضمنت علوما نفيسة من علوم القرآن ومن أصول التفسير. إذا قرأت مثلا مقدمة ابن جزي في كتابه التسهيل وجدت أن هذه المقدمة اشتملت على علوم وفوائد وضرر عظيمة جدا قد لا تجدها حتى في الكتب المتخصصة في علوم القرآن. إذا قرأت مقدمة القاسمي على تفسيره أيضا رأيت مقدمة يحتفى بها وفيها من فوائد ما فيها. إذا قرأت مقدمة الشيخ طاهر بن عاشور على كتابه التحرير والتنوير وجدت أيضا أشياء مهمة تحتوي على فوائد وغرر، فهذه لا يمكن أن تهمل، بل لابد لطالب العلم إذا قرأ كتابا في التفسير ووجد فيه هذه المقدمة أن يقرأها. الأمر الآخر المهم والذي لا أنسى أن أذكره هو إن ألمحت إليه في بداية حديثي أنه لا يجوز أن يقرأ طالب العلم كتابا في التفسير لسيما إذا كان في بداية الطلب إلا بعد التأكد من سلامة عقيدة المفسر ومنهجه في التفسير، خاصة ما يتعلق بآيات الصفات، فإن الانحراف في هذا الباب طغى على كثير من كتب التفسير حتى المشتهرة بين أهل العلم وطلبته. أيضا من الأمور المهمة أنه لا يتوجه الإنسان في مطالعة كتب التفسير إلا التي تعنى بجمع الأقوال ونسبتها إلى أصحابها في حسب، حتى تتمكن من فهم بعض أصول التفسير وتطبيقها، كالرجوع إلى موارد المفسر وطرق التفسير وأسباب الاختلاف في التفسير وقواعد الترجيح وغير ذلك. أقصد من هذا الكلام أنه إذا وجد كتاب في التفسير ينقل الأقوال حتى وإن أسندها إلى غيره، يقول قال بهذا القول فلان وعلان والصحابي فلان والتابعي فلان، لا تغتر بمثل هذه الأقوال حتى تعرف طريقة المؤلف في ذلك، لأنك تجد في بعض كتب التفسير المفسر لا يفسر من تلقاء نفسه وإنما ينقل لك أقوال المتمرسين في التفسير، وهذا شيء جميل، يعني أن يأتي مفسر ويجمع لك أقوال من سبقه من الأئمة هذا شيء يدل على علم جم حظي به هذا المفسر، لأنه على الأقل يكون قد اطلع على كثير من التفسير التي تقدمته، يعني يجمع لك تفسير من تقدمه، لأن بعض العلماء ألقوا التفسير مشابهة ولم يكتبوه كتابة، فيأتي من سمع من التفسير أو من أخذ منهم التفسير فيأتي مفسر آخر فيجمع هذه الأقوال، وتجد مثلا هذا النوع من التفسير سائد في بعض الكتب التفسير التي يسميها العلماء بالتفسير بالمأثور، كتفسير بن أبي حاتم، تفسير الدر المنثور للسيوطي، تفسير الموردي، تفسير زاد المسير لابن الجوزي، هذه اعتنت بجمع أقوال المفسرين لسيما إذا كانوا من الصحابة والتابعين. لكن الموردي على جلالته في كتابه النكت والعيون يذكر العلماء أنه مرجع في جمع أقوال من سبقه من المفسرين، لكن أحيانا المشكلة أين تكون؟ أحيانا يورد بعض الأقوال المشتبهة قد تكون منسوبة لأهل البدع كالمعتزلة، ثم هو بعد ذلك لما يذكر الأقوال لا يفند هذه الأقوال الباطلة، ولهذا اتهمه بعض أهل العلم بالاعتزال أنه يورد أقوال المعتزلة وشبه المعتزلة ثم لا يرد عليها. وهذا أيضا وقع فيه الرازي، يأتي بالشبهة ويبين أنها خطأ لكن لا يسترسل في الرد عليها، يعني يسترسل هو في شرح الشبهة ولكن لا يقوى بعد ذلك على رد هذه الشبهة ونصف هذه الشبهة. ومثل هذه الكتب التي تبين للناس الشبهة وتتوسع في شرحها دون أن ترد عليها ودون أن تنسفها، هذا لا شك أنه خطأ، خطأ فادح في المنهجية. ولهذا هناك من اتهم الموردي في مثل هذا، وإن كان بعض العلماء نفى عنه هذه التهمة وقال أن كل ما ذكره هو في كتابه هو أنه أورد الأقوال ولم يناقش هذه الأقوال. لكن تفسير ابن الجوزي أفضل منه، لأن ابن الجوزي عنده أحيانا ترجيح، وإن كان تفسير ابن الجوزي ينقل عن المفسرين من الصحابة والتابعين لكن دون أن يذكر الإسناد، يعني أقوال غير مسندة، ولكن هذه طريقة في الاختصار، لأنه لو ذكر الأسانيد لكان الكتاب كبيرا وكبيرا جدا. ولهذا الكتب التي رويت بالأسانيد وإن كانت هي موجودة الآن، هذه الآن تحتاج إلى خدمة وتحتاج إلى جهد من المحققين، لسيما الذين اشتغلوا بعلم الرواية وبعلم أصول الحديث، أن يأتوا إلى هذه الكتب ويدققوا النظر فيها حتى يخرجوا للأمة كتابا في التفسير تصح نسبة الأقوال إلى أصحابها. لأن الموجود الآن الدر المنثور للسيوطي كتاب عظيم، ابن أبي حاتم الرازي كتاب عظيم في التفسير بالمأثور، فيه نقل لتفسير الصحابة والتابعين ومن جاء بعده، ولكن هذه أقوال تروى، فقد يكون فيها الصحيح المقبول وقد يكون فيها السقيم المردود الذي لا يقبل. ولكن الحمد لله أن توجد دراسات كبيرة من أصحاب التخصص في الجامعات الإسلامية يأخذون أجزاء من هذه التفاسير ويحققونها ويعملون فيها قواعد المحدثين. ولهذا أصبح الآن لدينا مجموعة من التفاسير يسمونها مثلا بكتاب الصحيح من كتاب كذا، صحيح التفسير من كتاب كذا. فهذه التفاسير جيدة لو يعتنى بها، وينصح طالب العلم بأن يقرأها لأنه سبق فيه عمل كبير هو تقييم وتقويم وتصحيح وتبيين هذه الأقوال الصحيح منها من غير السليم والصحيح. وهناك لابد أن نذكر أن من أحسن كتب التفسير إرادة للأقوال مع الترجيح تفسير ابن جرير الطبري، ويليه تفسير ابن كثير، ويليه تفسير البغوي. فهذه التفسير كثيرا ما يعتمد عليها العلماء. وأخيرا مما ينبغي ننصح الطالب التفسير في هذا الموضوع هو أنه إذا قرأ كتابا في التفسير أو قرأ كتبا في التفسير ينبغي أن يسطر بقلمه على ما يمر عليه من الفوائد والنكت واللطائف وما أكثرها في كتب التفسير، فإنه إذا أدمن القراءة في مثل هذه الكتب وجمع هذه اللطائف وهذه النكات صار له بعد ذلك كتاب حافل بمثل هذه الأشياء الجميلة التي ذكرها المفسرون. وأنا ذكرته مثالا لهذا، قلت إذا مررت بنكتة أو لطيفة أو بديعة في التفسير فلا تهملها وتدونها حتى لا تفوتك، فإنه قد تستوقف المطالع لكتب التفسير استدراكات لا تخلو من الطرفة أو ترجيحات وتعقبات تتسم بحسن انتقاء الأقوال مع جمال التعبير. ذكرت مثلا من أول ما تجده عند الألوسي في قوله تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أشار إلى قول الواقدي قال إن القلة تقتضي العدم، أي لا قليلا ولا كثيرا، ثم رده بقوله ويمكن أن يقال إن ذلك على طريق الكناية، فإن قلة الشيء تستتبع عدم في أكثر الأوقات لا على أن لفظ القلة مستعمل بمعنى العدم، لأن القلة والعدم شيئان مختلفان، هذا قليل ليس معدوم والمعدوم هو لا شيء. قال إذا قلنا أن القلة بمعنى العدم يعني أن القلة تستتبع أو تكون يأتي بعدها العدم، ولكن ليس معنى أن القلة تقابل العدم، فإنهما معنيان مختلفان متناقضان. وهو يرد على كلام الواقدي قال لا على أن لفظ القلة مستعمل بمعنى العدم، فإنه هنا قول بارد جدا ولو أوقد عليه الواقدي 1000 سنة. يعني الواقدي الإمام المعروف قال قوله قول بارد جدا، يعني ولو أوقد يعني يريد ما يقول ما يقول ويستدل ما يستدل فإن قوله بارد جدا ولو أوقد عليه ألف سنة. وأجود من هذا ما ذكره ابن عطية في المحرر لوجيز لما تعرض لتفسير لفظة المحروم، يعني انظروا انظروا إلى المفسرين كيف يوجهون الأقوال وكيف يتعاملون مع الأقوال. لما جاء إلى تفسير لفظة المحروم في قوله تعالى للسائل والمحروم، بعد أن أورد بعض تفسيرات أهل العلم للفظة، منها أن المحروم الذي قد ثبت فقره ولم تنجح سعايته لدنياه، ومن المفسرين من قال أن المحروم من احترق زرعه، ومنها أن المحروم من ماتت ماشيته. لما ذكر ابن عطية هذه الأقوال أخذها من المفسرين، وجه هذه الأقوال توجيها سليما خلا من كل تعارض، قال هذه أنواع الحرمان لا أن الإسم يلزم هذا خاصة، فكأنه أراد أن يجعل من لفظة المحروم لفظا عاما يندرج تحته هذه الأقوال وغيرها ممن يشملها الوصف المذكور. ثم إن من لطائفه من لطائف ابن عطية أنه أورد قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما قال إن المحروم هو الكلب، وهذا في الحقيقة تفسير مستغرب في الظاهر، لكن وجهه إلى ما يتفق مع المعنى العام فقال، يعني ناصرا قول عمر بن العزيز، قال أراد والله أعلم أن يذكر مثالا من الحيوان ذي الكبد الرطبة لما فيه من الأجر حسب الحديث المأثور. قال ثم يزداد تعجب ابن عطية حين يورد قول الإمام الشعبي لما قال أعياني أن أعلم من المحروم، لأن الشعبي لما رأى قول المفسرين كثيرة في معرفة ما هو المحروم كيف يفسر، قال أعياني معرفة المحروم. تعقبه ابن والشعبي من هو في علمه، يعني لا يصله ابن عطية في علمه، لكن تعقبه بمثل هذا القول المستطرف، قال يرحم الله الشعبي فإنه في هذه المسألة محروم، ولو أخذه اسم جنس في من عثرت مطالبه كان له، وإنما كان يطلب نوعا مخصوصا كالسعي. قال لو أخذ المعنى العام كان يكفيه، يعني يفهم معنى المحروم، لكن لما أراد شيئا بعينه لا يمكن أن يصل إلى مبتغاه، لأنه هو يقول هذا القول والآخر يأتي أيضا بنفس المثال أو بغير ذلك المثال ويندرج معه تحت هذا المعنى. وأنتم تجدون في كتب التفسير مثل هذه اللطائف ومثل هذه النكت، ومن العلماء من اعتنى بها، وهذا مما يجعلك تقيم كتب التفسير، ولما تقرأ فيها كثيرا وتدمن المطالعة فيها فإنك تجد فيها العجائب وتجد فيها الغرائب، ويجعلك ممن يزداد كلما طلع كتابا في التفسير تزداد نهمته إلى مطالعة تفسير أكثر منه يعني فائدة، وربما أغرب منه في بعض الأحيان في ذكر بعض المسائل. ولهذا أذكر لكم تجربة في تعاملي مع كتاب التفسير مع كتب التفسير، وأنه أحيانا لما أقرأ في بعض الكتب كتب التفسير المعتمدة عند أهل العلم، وأنا أقرأ في يعني في شرح آية أخذ من هذا وهذا وهذا وهذا، ثم أقول وأرى كتابا من التفسير يعني وأقول هذا ليس له حظ اليوم، ما قرأته اليوم وما علمته وما أعلم هل هذا المفسر سيأتي بشيء جديد أم أن كلامه هو كلام معاد لما قاله غيره. فأحيانا أختار مثلا هذا الكتاب في التفسير وأقول أرى ما سيذكره هذا المفسر، أفتح الكتاب فأجد أحيانا كلاما قاله هذا المفسر لم يقوله أحد من المفسرين، يعني يذكر لطيفة أو يذكر النكتة مع أن ذلك التفسير ليس من التفسير أو المراجع المعتمدة في التفسير. وهذا يدلك على أن طالب العلم لابد أن يكون على استعداد وعلى أهبة لقراءة كل شيء، لأن المطالعة في الحقيقة لا يعادلها شيء. الإنسان إذا كان يحرم نفسه من المطالعة ومن استزادة من العلم يكون علمه ناقصا ويكون علمه قليلا، لكن إذا أدمن المطالعة على الكتب والبحث في هذه الكتب، ولا سيما إذا اجتمعت لديه آلة العلوم من الفقه ومن العقيدة ومن اللغة ومن النحو، يزداد تطلبه لهذا النوع من الكتب. هذا في الحقيقة بعض ما جال في ذهني من هذا الموضوع المهم الذي هو مدخل إلى علم التفسير. والحقيقة التي لا أكتمكم إياها أنه هذا الموضوع كان مكتوبا عندي في كراسة وفي موضوع كامل، لكن لم أجد يعني العنوان، لم أجد هذه المحاضرة من ضمن أوراق التي كتبت فيها هذا الموضوع تقريبا من السنة الماضية، وكنت أود أن أحضر لكم هذا الموضوع الذي كتبته الذي فيه هو في أكثر من 30 صفحة حتى أنفع به إخواني، لكن للأسف الشديد ضاع منه، والذي هو الآن أمامي هو مجموعة من الأوراق المبعثرة هنا وهناك، ولولا أن الله سبحانه وتعالى سلم لكنت من الغائبين في هذه الدورة، لكن هذا جهد المقل، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى وفضل منه جل وعلا، وإن كان من تقصير أو خطأ أو سهو فهذا من العبد الضعيف، وذلك شأن كل إنسان فهو معرض للخطأ والسهو والنسيان. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يبارك لنا في أعمارنا وفي أوقاتنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. تفضل كما ترون. يقول: ما حكم من يقول أن تفسير القرآن غير كامل إلى يومنا هذا؟ بارك الله فيكم. إذا أردنا بالكمال الذي هو الكمال بعينه، أبى الله عز وجل إلا أن يتم كتابه، لكن من الأسرار التي لابد أن تعرف، وليست هي من الأسرار، لكن نقول أنها من الأسرار لأنها لابد أن يعلمها الناس وأن تظهر للناس، أن الله سبحانه وتعالى جعل فهم كتابه مفتوحا إلى يوم القيامة. نعم، قد لا يأتي إنسان بأشياء لم يسبقه إليه، لم يسبقه إليها من سبقه، ولكن قد يتوصل إما بحسن عبارة وإما بحسن فهم إلى تكوين جملة أو تقديم فهم لآية قد يكون كثير ممن سبقه لم يهتدي إليها. وهذا جعله الله عز وجل في كلامه ولم يجعله في شيء آخر، ولهذا كلام الله عز وجل يعلو ولا يعلى عليه، أسفله مغدق وأعلاه مثمر كما وصفه الواصفون. ولهذا أنت لو تنظر الآن وتقرأ مثلا في كتاب أو في تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأنا نسيت أن أذكر إخواني بقيمة تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين فهمه لكلام الله وتفسيره لكلام الله يختلف عن كثير من المفسرين، هو يفسر كلام الله بما فهمه ولا يعتمد على تفسير من سبقه، تفسيره بالرأي والاجتهاد، لكن أحيانا والله يذكر بعض الأشياء تبحث عنها في كتب التفسير الأولين من المتقدمين وحتى من المتأخرين لا تجد من ذكر ذلك التفسير، فتقول سبحان الله، يأتي عالم في هذا العصر يأتي بكلام لم يسبقه من فسر كلام الله عز وجل على كثرتهم. هذا يدلك على هذا بأن كلام الله سبحانه وتعالى ما زال يحتاج إلى مفسرين وإلى من يكتب التفسير إلى يوم القيامة. يقول شيخنا أحسن الله إليك: ما قولكم في من يوجه الشباب بقراءة كتاب ظلال القرآن لسيد قطب وتفسير الشعراوي ويقول خذ الثمرة والفض النوى؟ هذا ليس على إطلاقه، حتى وإن قلنا تجوزا بأنه قد توجد بعض المعالم وفوائد في بعض هذه التفسير، لكن لا ينبغي أن نغرر الناس ونقول أن هذه التفسير تقرأ. أولا في ظلال القرآن لصاحب سيد قطب رحمه الله، هذا ليس تفسيرا بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هو فهم أوتيه هذا الأديب سيد قطب، ثقافته وعلمه في الأدب، هو أديب بامتياز، هذا لا ينتطح فيه عن زاب، لكن هو ليس بعالم شريعة، ولهذا خال تفسيره من التفسير العلمي الشرعي، هو لا يحيط بالآية ويذكر ما تضمنته من الأحكام أو من الفوائد، لا تجد، هذا أمر غائب، وإنما هو يسترسل في ذكر مشاهد القرآن ما يفهمه هو من تلك الألفاظ ويعطي لها هذه التعابير وهذا الذوق الأدبي الذي كان يمتاز به سيد قطب. ذكر ما فهمه هو في القرآن، وهو في الحقيقة لم يلزم غيره بأن يتبعه في هذا. ولهذا لا يمكن أن نقول أن تفسير الصدق للقرآن هو تفسيره للقرآن، هو اسمه في ظل القرآن. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يقرأ تفسير لكلام الله لا ننصحه بهذا التفسير، نقول هذا ليس تفسير لكلام الله عز وجل، لأنه تفوت أشياء كثيرة. السيد قطب لم يعتني بأسباب النزول، وأسباب النزول من الأسباب القوية في فهم المراد من الآية. بل إذا كان هناك سبب نزول وارد في الآية ولم يذكر المفسر سبب النزول، يكون قد جنى على التفسير وفوت عليك فهم المراد من الآية. وسيد قطب ليس له هذا المعنى. الشعراوي كذلك لم يعتمد على المفسرين، وتفسيره ليس مستوعبا لمسائل التفسير، وإنما هو مما فهمه يعني بذوقه وبعلمه كلام الله سبحانه وتعالى، فيه ما يأخذ وفيه ما يرد، وكثير منه مردود. حتى قال عنه الشيخ حماد الأنصاري أن تفسير الشعراوي عبارة عن فلسفة. فلسفة كلام إنسان، كما قال واحد المرضى قال ما فيه لا هدرة، إنسان يهدر واش فهم ويكتب. لكن أنه التفسير على طريقة المفسرين وعلى مناهج المفسرين هذا بعيد كل البعد. ولهذا لا يمكن أن ننصح طالب العلم أن نقول له اقرأ في هذه التفسير وأنك تستفيد. هذا إنسان عنده ذوق بلاغي وعنده حس مرهف هكذا في اللغة، وتشبع بعلوم التفسير وسلمت عقيدته ونضج في فهمه، يمكن بعد ذلك أن تكون له نظرات في مثل هذه التفسير. لكن أن يعتمد عليها وأن يجعلها ضمن التفسير التي تطالع، فهذا لا يمكن أن ينصح به. زد على ذلك وأضف إلى أن مثل هذه الكتب مشحونة بالبدع والأفكار السقيمة والظلال مشتمل على تكفير المجتمعات، وهذا فكر ضاد. ولذا اعتمد عليه التكفيريون وجعلوه من المراجع التي يرجع إليها طالب العلم في التفسير. ولا شك أن هذا عين الضلال وعين المفسدة، لا يمكن أن يفرح بمثل هذه التفسير، وإن كان يستفيد منها بعض الخواص. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما نسأله سبحانه أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نختم يتقدم رئيس العمال بالإقامة من أجل تقديم هدية متواضعة للشيخ مع شهادة شرفية اعترافا وتقديرا له بما يبذله من جهد في سبيل نشر العلم الصحيح عبر كافة التراب الوطني، فليتفضل مشكورا.